يمكن هقول معايا كلمتين او بسرعه جدا. اول حاجه اي حد هنا ما حضرش مراجعه الاكس راي اون ليفت تايم فور ات از الجمعه اللي جايه. في حد هنا اللي جاي لازم طيب مش قادر احتمال غير الجمعه اللي جايه على معايا بعد الصلاه يعني 12 ونص. في نفس الوقت لو تعرفوا زمايلكم اكرمكم الله قولي لهم ان الميعاد الحصه دي احنا قايلين وكبرت عليه من الوقت حد في تمورو كمان يعني نسال التعبيط في تمورو حتى لو تعرف حد يقول له بدل ما تستنى بتاع تعالى الدكتور عبيد يدي له وقفه لوحده تعالى انت خلاص. اما دون ذلك المره الجايه هتبقى مراجعه برضه الامتحان كل منكم هتبقى مراجعه شيست ونيورو وروماتولوجي. ليتني اسك يو زي الباقيين، هل عايزين اجيب حاله روماتويد في القعده ولا يو دونت نيد؟ بدانا نتعب يعني اللي عايز يرفع ايديه ممكن ما اجيبش ما عندكش فكره فلوس العياده. طيب هو لغايه الان الاغلبيه متجهه ان احنا الايام اللي فاتت ان احنا نجيب حاله بالمره مع النيور ومع الشيست. طيب ليتس برضه هتشوف اللي حضر الاكس راي الوش سريع جدا بتبقى فيري فيري فيري رابيد وفي نفس الوقت معايا هنخلص ما تقلقش هنخلص بدري قوي. في جزء معين هو اللي مش هقدر اتدخل فيه اللي هو شوفان العين. انا الجواب دلوقتي اخد فيها وطبعا شوفان شوف القدرات. الحصه موجهه لثلاث اجزاء. الجزء الاول كلام على معايا الكلينيكال اذاكره ازاي وهنعمل ايه وكده. وجزء معايا تاني اللي هو تكنيك اوف لوكال اكزام هقوله تفصيلا. ثم الجزء الثالث والاخير اللي هو المرضى اللي سلكت عشان يمثلوا ده. نبدا الاول بالراحه من الاول. والاول ده يمكن هو الحته الوحيده الجديده فركزوا معايا. لما اقول معايا كلينيكال اقصد شين. عندي كلمه شين بتعني ثلاث حاجات اللي هي الهيستوري والاكزام ومعاه السكيم اوف انفستيجيشن اند تريتمنت. دول عليك منهم مين؟ بيتقسم الشتات اللي عليك الى مجموعتين الخمسه الكبار والميزيلينيس. خمسه الكبار اللي هم يضموا الهار والشيست والنيور والابدومين والروماتولوجي. خمسه بتاعهم. الباقي كله بسميته من سلسلتهم بقى الاندوكراين على هيماتولوجي على الكلام بتاعك ده. نقط دول انا بطلعهم بره اللعبه كانستنس في الامتحان زي ار فيري قليلين جدا جدا عايزين حد شديد النحس عشان حاجه الثانيه كمذاكره مفيش منهم مراجعه غير انهم يتعملوا بطريقه واحده كنت اقترحتها من عملها فقد نجا ما عملهاش يبقى هو وراح اللي هو انك تذاكرهم نظري بالطريقه بس فاللي عملها كده استريح ما عملهاش فاكر لما خدناهم اوكي ما عملهمش صعب انك تعملهم. فاضي بقى الخمسه دول. الخمسه دول ماي اوبينيون انهم شوت دي ستادي على الاقل مره اليومين دول لازم. وسيبك انك هيبقى دي جدول ينزل هتعملهم قبل العملي طبعا انما لازم تعمله مره دلوقتي. مره امتى؟ اقتراحي اللي هفضله انك تعمله هو كان ذاكر براجع. يعني براجع هارد اخد الكلينيكا بتاعه، براجع شيك اخد الكلينيكا بتاعه، براجع معايا نور الكلينيكا بتاعه. قبله على طول. This will give you معايا have two advantages. أول advantage إنه هيفتك الكلينيكال بدل ما يبقى كتلة ضخمة صماء مش هتعرف تخلصها هتحس إن اتعمل زحمة عليك عيب. لأن كلكم أنا عارف لازم تكون نظري وهتحس إن فوق ارمي ارمي ارمي بدأ بجد هيبقى مسقط. ملوش حد يقع على حاجة يكتب عليك. فحلها دلوقتي حلو. الحاجة التانية it open the way للبرانش. بيحل لك البرانش نفسه وبينقذك لو لا قدر الله سؤال منهم ناظر. يعني خلينا واضحين مثلا طبعا معروف ان الحاجات دي معايا ممكن جدا تيجي نظر برير بتيجي اديك مثال كذا مره انت امتحانات هتلاقي تجيب مثلا مالتر سينوس يبقى وورد كريدير تجيب ميرمر انت مش هتكون مذاكر خلينا صوره حضرتك تبقى عبيط لو ذاكرت الكلام ده قبل النظر لو انت بقى عامل الكيميكال تفرق هتعرف الناس بتوع حلو جدا فماي ادفايس يتحط كل واحده معاها. طيب دي اسمها يستذكر امتى؟ يبقى قبل كل برانش ومعاه تذكر ازاي؟ انا عايز اقصى سرعه اقل منها. حاجه فظيعه. بص بقى عشان يستذكر نتفق. اكزامينيشن انساه. انا النهارده حواليك الاثنين بتاع لوكال اكزامينيشن هتفتكروا معايا وهيبقى مطلوب منك جاست ان يوريت. انما اوعى بقى تقول له اقف على يمين وحط حط هتفتكر. يعني مجرد افتكر بس النقط النقاط اللي هو ببص على كام نقطه وبحس كام نقطه اسامي. أمال للهيستوري اللي يبان لك كأنه جبل. أبدا ده حلو. فاكرين ما هم معروف إن هم خمس نقاط مش كده؟ بيرسونال كومبلينت كومبلينت طالعة بره اللعبة سي. مش تفتكر إيه؟ بقى أنا أربعة. ثلاثة منهم في المجموعة. بيرسونال أهل ناس أمهم. باص أهل دول بلا وجع دماغ. وفاميلي والدة كنت قرايبها أهل بقى. هو الشغل كله فين يا بيه؟ في الهيستوري أوف بريزنت إيرنس جميل اللي هو الضخم بقى. هيستوري بريزنت ان بدايته عندك بانك تحفظ السيمتومز بتوع البرانش وانا طالب انك تحفظهم بالطريقه اللي كنت بتفكر فاكر الكلام العبيط اللي كان يضحك بتاع 4 سي 4 دي او كان بتشد 3 اتكل على احفظها ياخد منك 10 دقائق بعدين يا ريت انا بقى تحليل السيمتومز ما دي مطلوبه جميل نتفاهم بقى نحن ما بيننا طالب من ايه يا طالب كان مذاكر الكلام ده وتعبان فيه وعامل له طريقه حفظ ووجع دماغ راجع يا اما الاغلبيه بلا وجع دماغ يبقى التحليل العموم والتحليل العموم اي سنت معروف هم سبع حاجات كونس كورس ديوريشن زائد او ناقص وصفها ان استطعت ثم اسوشيتد ها سيمتوم ثم انفستيجيشن ثم تري ختما بلا بالطريقه دي ياخد منك الهيستوري ربع الى نص ساعه ها قول لي معنى كده الثاني حلو استنى بس فاضل حاجه نادره تحفظها حلوه هي مين؟ مليان الهيستوري ومليان الاكزام تجميعات في كل برانش. كنت حتى دايما اقول عليها واوصي بيها خيرا، زي افكرك مثلا في الهارت كوز اوف جوندس في الكارديولوجي، كوز اوف معايا اديما في عيان شيست، كان كوز اوف معايا اكسنتويتد هاند، است كذا، دول لازم يراجعوا بعمق. دول عايز وقت. ومعاهم معايا السكيم اوف انفستيجيشن زي اللي خدناها في الشيست ومعايا واللي خدناها كمان ادي متى اذاكر الكلينيكال هو ايه وكيف اذاكره بسرعه خلاص اداء تعالى بقى سؤالك المعروف طيب والمواضيع اللي ريليتد للكلينيكال انا الحصه اللي جايه هقول المواضيع اللي ريليتد للكلينيكال بس بطمنك يبقى معظمها معاك انت اوريدي خارج من الماراثون بتاع النظري عامل مستريح نفسك الا بس اللي هتحتاج يعني وهتبقى عاوز انيميشن دي وهقولهم المره الجايه ادوات اللي اعوزها في لجنتي الكلينيكال لونج شوب هقول بقى من ادوات الهوب انها تبقى متجهزه معاك من الاخر اهم نفس الادوات دي الى ادوات اتش ار اي ماست ماست يعني لازم وفي اديشنز اديشن اللي هو يقول لو معاك اوكي ما حدش ما جراش حاجه بالدنيا بس على فكره الكلام ده بقوله ماست واديشن لما تكون قبل الامتحان تعبان لما انت قبليها بالعرض عده اشهر يبقوا كلهم ماست عندك يعني تجيبهم من الاخر هما ايه بقى نبتدي بالماست عايزين السماعة وجهاز الضغط اللي اشتغلت بيهم طول السنة. اللي اتعودت عليه. ومعاهم ترمومتر زئبقي. ثم بالراحة بقى علشان النيورولوجي وي نيد هامر. لو الهامر بتاعك بينتمي الى الماجيك هامر لان حد فيه ريشه وان حد فيه دبوس وان حد فيه برضه لو هامر كلاسيكي زي العبيط اللي كان معايا يبقى ذنب الهامر اكتب بلس قطمه فيها دبوسين قطمه والدبوسين عشان يقوم مكان الريشه وانت قطمه علشان الكورنيا ريفلكس او تاتش والدبوسين عشان السنسيشن ثم تيونينج فورك الباد دلوقتي لازم تخش بيها واحنا قلنا تيونينج فورك 128 بتاع ثم عايزين معايا طرش عشان لو طلب معايا كورنيا مش الايف وعايزين اثنين ديسبوزابل تانج ديبريسورز عادة ما تكونوا كلكم في الشيء ده روحوا شارين علبة كده واحد ترموهم على بعض ولا احنا ده كرسي ولا ما طيب ده اساس اضافي بقى اضافي اللي هو معناه عندك ولا بس انا قلت لك اعتبره اساس الان نكمل في النيو لو عندك في البيت اي علبه كانوا لا قدر الله بياخدوا دواء او حاجه محكمه الغلط وفضيت فانت حط فيها شويه بن وقفلها طبعا مش عشان تعمل قهوه في اللاب لا لو طلب الانتميشن بتاع بالشكل ثم معايا وي نيد كمان معايا مسطرتين والله ما هتعمل بيهم حاجه بس قال عشان تقول له لو طلبوا منك ايه؟ الفيزا دي جايبهم يعني ثم في الاضافي كمان نحن بحاجه الى ناظور والله ما هتشتغل ترسي ولا هتعمل حاجه بس انت جايبها قد ايه؟ قال بنستعملها في الشيست عشان سيركمفرنس في الاكسبانشن وبنستعملها في الليمز عشان الويستنج وبنستعملها في الابدومن عشان اسايت ما خليها معاك ثم كثير من الورق الفاضي وهتعرف فيه لما هنشتغل بقى ماشي يعني بلاش حكايه ورقه وقسم ودين ربع ونانو جرام دي الادوات تعالى بقى للامتحان نفسه القصر العيني احد الكليات اللي بتريحكم شويه لا لانها بتخلي الكلينيكال مارتين يوم للونج يوم للشورت برضه عشان حضر ربنا في كليات الباقيه يوم واحد لونج وشورت مره فانت عندك يوم لونج وشورت النهارده هتكلم عن لونج لونج مفترض بالراحه بقى انه انا النصيحه المعطاه في البدايه ادخل فيري فيري يعني افتحوا باب اللجنه يلقوا اول واحد من كان مبكرا جدا يستفيد فايدتين فايده واحده فايده اولى انه المده اللي بتتركها على الكلينيكال بتطول الفايده الثانيه لو في امكانيه لاختيار الحاله بيبقى اللي بيروح بدري نشرح الدنيا ايه المده اللي بتتركها تطول يا بيه مش هي المده محدده لا يا بابا لازم تعرف بقى ان انت يقارن ايجي نوت الامريكا مش عايز مده محدده لا لا هما بيفتحوا باب وقت معين والدكاتره بتجي من البيت عم تشرب شاي والقهوه وتتكلم على بعض وتخش تبدا ترجع عن طريق الدرجه دي لو انت واقف معايا جاي بدري تقعد مده طويله جدا ما تتجاوز الساعه لو يو ار كرونيك ديلير قسما بالله تقف على لونج كيس ثلاث دقايق هتلاقي الدكتور خلاص ولو قلت له استنى جاي متاخر في الامتحان تبقى انت فوجئ بالالواح فيبقى بدري حاجه ثانيه ايه حكايه امكانيه اختيار الحالات هو فيه بص بقى ده رد يتقال عليه هايلي فاليبل مش هقول لك في الكليه ولا هقول لك من قسم لقسم قسما بالله في نفس القسم من يوم ليوم حسب اللي مدخل تلاقي في دكاتره معايا فاتحينها على كارت يعني تحب تمتحن عليها وفي كونسيرت هتبقى واقف هنا هتقف وده مطر اوف يو لك يعني حصل انت بخت تلاقي في دكتور بخت بقول لك كذا النهارده انت بخت قول بس حاجه وليفر معايا قرروا انك عايز تمتحن على ايه؟ بيبقى صادقين مش كده فاوعى تجيلك الاريحيه بتاعتك انت انا ليه انا كله انا بتاع ايه اروح نادر طب انحي البرانش اللي هو ايه البرانش اللي هو يمتاز صفه اولى ان انت كويس الصفه الثانيه انه بيلم منك هي الاثنين دول في واحده انا اقدر اجاوب لك عليها الثانيه انت اللي هتجاوبها مش انا النهارده وانا بشتغل في المره الجايه هقول لك كل برانش بحكايه ان دي درجات بالشكل ده ثم فاضل بقى الجزء اللي انت اقدر مني دي انت كويس فيه ولا لا بس دايما احط نقطه ما دون ذلك لو قدر انه وقوف اوعى تروح يعني قال لك اقف انت انا مش خلاص بلاش بقى كده اشمعنى ثاني امبارح مش عارف ده انا دول انا طب انت ولا انت بتفرض حاجه مش حق لو قال لك كده خلاص بقى دخلنا على الحاله بعد شويه هقول السكيم اللي هيحبس في اللجنه بس نتفق على النقطه دي من اول ما تخش على الحاله بعد قليل من الشغل كده تراي بكل الطرق انك تعرف الدايجنوز سواء كانت الطريقه دي مشروعه ام غير مشروعه مشروعه يعني انت وشطارتك عرفت تطلع وتستعمل سكيم بقى غير مشروعه كله متاح يعني نبتدي الاول في جزء من المرضى بيبقوا اقليه نعم دلوقتي بس بروفيشنال انتوا بتسميهم كلمه كرون اللي هو عيان محتاج ده اوريدي عارف الدايجنوز والاداري اللي هو بقى الاغلبيه في قصر العين عيانين اللي هم نون بروفيشنال انتوا بتسموهم اكيد طبعا مفيش حد اكيد احنا نون بروفيشنال دول خليك معايا يا راجل طيب معايا برضه معظمهم عارف الدايجنوز يعني بيبقوا جاي على دول يعرفوا حاجه اصلا ما بيبقوا عارفين هم عارفين ان الامتحان ده موسم وان هم نازلين عشان ياخدوا ماني ولما هياخد هيديله ماني لما يكون عارف تشخيصه فبيعدي بقى مين اللي هيقول لهم زمايلك الامتياز بيجي لهم قاعدين يعرفوا مش انهم يعملوا حاجه فيفضل معدي عليهم انا بكره نازل الامتحان حد ايه انا بكره نازل الامتحان حد ايه طبعا ده ما بيحط حاجه لان ده نفسه عنده خط فاكتب ورق ورق بعد الورقه ممكن تضيع فيروح معدي يوم ورقه تقول ورقه ده ورقه ده تقعد بقى واحده هنا هو بيسميني عندي ورقه ورقه ورقه المهم ان كده بقى البروفيشنال قاله لك والتاني اغلبته في السن اللي هيقول لك حد حتى لو ما يعرفش حاجه خالص وقعنا في نحس النحس المنحس اطلعت في واحد مش عارف هو طبعا قدر بس اقول لك حاجه لا تتردد بعد مرور وقت كل نقطه انك تنادي للراجل اللي دخلش خلينا بالظبط نحن ما بين حاجه من ثلاثه في بعضهم فيهم الجمال اول ما يقولوا احنا كذا في بعضهم اللي بيعاوز يبدا المشروع اللي طلعتها ايه يقول لك كمل او تعرف انها صح يا راجع نفسك كده تعرف انها يا فاضل الخيله اللي بتزعلكم كده يا امتحان يا حبيب انت عارف الامتحان ده طب ما تعرف يعني قالوا تعالى دخل ده قول لي او اظن صح. هقول لك بقى نقطه اصل المفروض ان بالك اغلبيه وايد لان اقول لك صدمه مفيش ولا درجه على ولا درجه والاكزامينر ما عندوش ذره شك ان انت مطلع الدنيا دي وسافر انت لما يخلص دي وهذا الايفيدنس على ان مفيش درجه على الدنيا والله انا ازعم من امس وانا بدات التدريس ان كل سنه عندي كم من الاوائل الفظاع واحنا المخرجين منهم تسع عياطين ما بدناش تدريس وفورما كلها امال الدرجه على ايه؟ على الكوندكشن بتاع الكيس از هو ما قريتش ازاي؟ حضرتك الاكزامينشن بتاعه ترد على الاسئله ازاي؟ بتاخد وتدي ايه؟ هو ده الدرجه عليه. طب يا بقى يجي سؤال لما انت ليه ما فيش درجه على التجنيد واضح امال مهتم ان انت ان انا اعرفه ليه؟ عشان استقرارك النفسي. لا تتخيل فرق السماء والارض بين انت بتجاوب تطمن التشخيص بتاعي صح؟ تلاقي نفسك بقى عمال هادي وراكز وترد والحته دي مفيش فيها اي لعبه. بينما لو الفار بيلعب فعلا يعني انت بتجاوب اصلا هتلاقي نفسك عمال تعك عك لبيه عشان خاطري تراي تو نو ات باي انفست. بقولها بالذات للجماعه اللي هم ديزي لان دول اكتر ناس بيخبطوا. يعني يقول لك شوف الراجل ده راجل محترم من الناس ما سالتش اللي جنبي كلهم قال لهم وانا لا طب ما انت اطلع منك. لكن ده متوقع ان الراجل يجي لوحده يقول لك شكلك كده بتاع خلاص تراي تو نو دايجنوزس زي ما قلت لك ما عندوش ليه. طيب تعالى بقى دخل الدكتور وجالك دكتور جالك معايا انا بقول كل الكلام عنه وانا بتصرف ازاي دكتور جالك انا دخلت اللجنه اعمل ايه؟ الاول دخلت اللجنه اعمل نتفق بقى من الاول انت عايز في المده المعطاه ليك في اليوم اللي تستعمل عايز اشيف 3 ثينكس عايز اول حاجه طبعا الدكتور اطلع الدايجنوز صح وعايز اعمل جود برزنتيشن سواء هيستوري او اللي فاهمها اكزامينيشن ثم عايز اجهز معايا الاسئله بحيث لو اتسالت اجاوب. دول الثلاث حاجات اللي عايز اشيف ذم في مده كافيه جدا لان المده بتصل الى ساعه. طب تعالى نشوف بقى. الترابل دي كبيره جدا جدا جدا لان انا عايز الكلام ده كله. نتفاهم انا وانتوا سوا هنعملها ازاي؟ خاصه اني عشان اعملها صح عايز اتفق معاكم. انا مفترض الراجل يخش يقول لي حتى الكلمه صح وبعدين يقرا لي يا ابني هيستوري وبعدين يقرا لي ايه نتائج؟ نشوف مع بعضنا البعض ما الذي يجب ان يتميز بيه ده وما الذي يجب ان يتميز بيه. الهيستوري علشان يبقى مظبوط قوي احنا طلبنا ان يتميز بشرطين صح؟ قلنا لازم الهيستوري يبقى موجود ان باراجراف مش هسمع نقطه ده قدره على الانجليزي. والحاجه الثانيه لازم يكون موجود مرتب. فاكرين كان الترتيب ازاي او فكروني بقى انا كنت نسيت. الترتيب كان مقدس الدكتور حد يقول لي كان ايه؟ كان لازم اضع ايه الاول؟ فول ها بوزيتيف فولد بايه ها؟ فول نيجاتيف لسه كان بوزيتيف فيهم ترتيب واحد في الدنيا اللي هو ايه؟ كرونولوجيكال. اما النيجاتيف فكان ترتيبهم ازاي؟ اللي ريليتد فولد باللي نان ريليتد. مين ما يجعل الموضوع صعب قوي في الاسم دي لان عايز اكتب بلغه حلوه وعايز كمان رتب وعايز اعمله مده سريعه. تعالى بقى للاكزام. الاكزام سمح انه يبقى بوينس او باراجراف. طبعا باراجراف احلى بس خلينا بوينس ما صدقنا. ثم لازم يكون معايا كامل ومنظم. كيف اشيل الحاجات دي بسرعه؟ هقترح سيستم تمشوا بيه. اول حاجه هقول الاول كاسامي ثم سنشرح. تعالى نتفاهم. انا في رايي اول ما اخش على الحاله لون كيس هتبدا بانك تعمل بروبت هيستوري. بروبت هيستوري هطلع منها اعمل بروبت اكزامينيشن. بروبت هيستوري وراها بروبت زي ما تقول يعني. ثم بعديها بوت ذا فول دايجنوزس وراها تحت النقطة بتاعت إصلاح يعني تنقيح اللي بيعرف عربي ها الهيستوري. وبعد ما تكون نقحت الهيستوري يبقى اللي وراه إصلاح اللي هي تنقيح الإكزام. لوز إني وركينج موبايل معايا. وبعديه معايا آخر حاجة جاهز إجابة الأسئلة. أشرح بقى كل حاجة. وفهمك الاول السيستم ده معمول ليه؟ السيستم ده معمول بحيث ان اضمن افضل اداء في اقل مده لان مش ضامن الدكتور ممكن يكشف عليا في اي ايه؟ وقت. فانا اتفاهم. اول حاجه انا داخل عايز اعمل هيستوري. بروب. تعمل ازاي بقى يا دكتور؟ بصي نقول مع بعض. انت هتخش على المريض. وتشتكي بايه يا ابو العرب؟ هيقول لك شاكوش. سي انه شفت ليه تدي بقى على طول ابتدي اناليسز استجواب، مفيش حكاوي اللي هو اجيب الاسئله الاتيه، ها الوجع ده مكانه فين؟ يزيد بايه؟ ها ما يسمع فين؟ ها يعمل حطها نقطه ماشي. وبعدين وبعدين دماغك ما دام حريف هتفتكر ان سيمتون دي كانت من احد الفرنشات زي دي كانت شفت ليه في العرض. تروح قايل نفسك جيب السيمتون بتاع العرض هتلاقي نفسك والله ما فاكر اخر سنه غير الجمله العبيطه فين هنا اللي هي معايا 4 سي 4 بي بالظبط. تروح جاي كاتبها وتبتدي تسال اول سي كذا عندك كذا يا عم ولا لا؟ ها اللي وراه عندك كذا ولا لا؟ عندك كذا ولا لا؟ كل اللي بيقول لك عندي تعالي قدامه صح، اللي يقول لك ما عنديش تعالي قدامه ايه؟ غلط. صاروخ. بعد كده تعالى لكل اللي قال لك قدامه صح استجوبوا فيه. يعني عندك عندي كرش نفس ها على الدور الكام؟ ها بتنام على كام مخدة؟ ها بتطلع يقوم بليل طوالي. هتكتشف ان معاك بروفة هيستوري اتعملت بسرعه جدا بس لا يمكن تقرا لاي انسان. لان فيها عيبين قاتلين. العيب القاتل الاولاني باين لكل ثاني انها غير مرتبه خالص. البوست الفنيجاتيف انا كنت بسال براحتي. ثم العيب الثاني موجوده ان بوينتس بينما انا عايزها ايه؟ باراجراف. اوعى بقى تصل فيك الثلاجه انك تصلحها الان، لا. لان مش هقدر اصلحها كامله اولا لما اعرف كل النوت من حالات الذات. ثم ممكن الراجل يدرس عليا فانت ما تصلحش، انت ضبها وحطها كبروكه في جيبك. بحيث لا قدر الله جه الراجل بدري على الاقل هعرف اتصرف منها. محتاج لي وراها على بروفيت ازاي؟ هيتعمل ازاي؟ بص بالسكيم اللي كنا خدناه في اخر كل برانش. يعني اديك مثال زي ما جبت سيره الهارت النهارده، احنا الهارت مثلا كنا دخلنا على ضغط ونبض وحاجات جنرال مش كده؟ وبعدين دخلنا جري على مين؟ السماعه فاكرين هنا؟ ومن السماعه كنت بتحرك كده وكده وكده كان السكيم اللي عملناها. فانت هتعمل بالظبط السكيم ده. زي ما خدناه في الهارت مش هزم. هتعمل السكيم كل نقطه تطلعها اكتب ده. يعني قست الضغط قست كذا على كذا، النبض قست كذا معايا انا عملت. هتكتشف بسرعه صاروخيه ان معاك بروفيت اكزام لا يمكن تقرا لاي اكزام. اصل برضه فيها عيبين. ايه؟ اول عيب برضه زي زميلتها غير مرتبه. يعني مين المجنون اللي هيسمع من معايا من الطالب الاول معايا اوسكالتيشن وبعدين ارجع اعمل انسبكشن وبعدين ما ينفعش. ثم العيب الثاني تنقص كثيرا ناقصه. ليه؟ لان تبع السكيم اللي كنت عامله كان في حاجات ما تهمنيش ما بذكرهاش. اديك مثال دايركت فينز على الشيست بول ها خالص انا مالي. اوعى برضه تنقحها. طبعها وحطها جنب الميلاد. كده بقى معاك بروفيت انت البروفيت. اقول بقى حاجه لازم باي ذات تايم يو هاف ريتش ات دايجنوز. لسه مش ايه بقى يعني عدى وقت لازم الدايجنوز سواء جبت قدراتك او هي غير مرتبه. يا اما مش هتجيب. جبت الدايجنوز اجعل دي البدايه الجدوله. اكتب الفول دايجنوزز ان ديتيل. ورقه لوحده. ده ايه الفول دايجنوز ان ديتيل؟ اقول لك يعني ايه؟ نفترض ان الحاله هارت كارديولوجي. مالفلر مالفلر سيوس. عشان الدايجنوز يبقى كامل يا ابني لازم يضم ايديولوجي واناتومي وفانكشن وكومبليكيشن. فانا حاجة اقول اديك مثال الايديولوجي ده روماتيك. اناتومي ده ايزوليتد مايترال ستينوز. فانكشنال الراجل مش فيلير يبقى كومبنسيتد. انما من البين النبض متلخبط يبقى كومبليكيتد بايه؟ ايه اف. طب يا بنت صممت ليه تتكتب حلو قوي اشمعنى يعني؟ لان دي بطاقه التعارف الاولى مع الاكزامينر اللي بتحدد انت في انهي ليفل هيمتحنك. يعني دايما اول حاجه بتخش لك حالتك ايه؟ اخوانك حالتك ايه؟ تخيل بقى الفرق بين طالبين. معانا اول واحد حالتك ايه قرن؟ يا باشا قول مش عيله يعني. يبان ان مخلوق وان منيل وان علق ما اخرجوش مات. انما طالب بين حالتك ايه؟ ديسيز روماتيك كارد ديسيز. ايزوليتد مايكروسيوز. مايجيشن كومبارسيتد. بس كومبليكيتد ويز. اللي هو من اول لا ده انا كاتبني انا راجل في ايه؟ فحط لي الدايجنوز حلو خلاص؟ عملنا الدايجنوز ياتي بقى الراجل لسه ما جاش ياتي دور اصلاح يبدا باصلاح الاول منين؟ الهيستوري اللي الاول هتعمل ايه؟ هتطلع ورقه البروفه وورقه فاضيه بقى متفاهم بقى قول لي ايه العيبين اللي عندك في الهيستوري؟ بص على السبوره كده ورد عليا بسرعه اول عيب غير مرتب حرك هتروح عامل ايه بقى؟ تروح جاي اول حاطط كل البوستنز ورا بعض ورامي كل مين؟ النيجاتيف ورا بعض. جميل. فاضل بقى البوزيتيف هتروح مرتبهم ايه؟ هتقول ايه؟ كرونولوجي. يعني تساله كده قول لي يا عم انت عندك كرش نفس ومش عارف زغلله وعندك ورا مين اللي بدا الاول مين الثاني مين الثالث بس. بعد كده هرتب مين؟ يلا بسرعه. النيجاتيف بس هترتبه ايه بقى؟ ريليتد نون ريليتد ما انت هتكون عرفت الدايجنوستس. ادي تغلبنا على اول عقبه. العقبه الثانيه هي ايه؟ انه يا بيه موجود ايه؟ يلا سمعوني ها؟ كويس. وانا عايزه ايه؟ انت هتفضل في الضمائر دي يعني زي الاخضر ويمشي ميل يعني حولهم كاميرون كده جم كده بقى معاك صوره منقحه من الاسم. اقطع بقى البروفه برميها في جيبك وخلي الصوره مين؟ نهائيه. جاش الراجل يبقى هننقح مين وراه؟ اصلاح اجزام. طلع لي برضو معايا البروفه وطلع ورقه فاضيه. ليك عرفت ليه انا عايز ورقه فاضيه كتير؟ هنعمل ايه بقى؟ قول لي العينين اللي في الاجزام بسرعه. اول حاجه غير مرتبه والترتيب اللي معروف في كل الدنيا بنبدا باي جنرال نسمي باي انسبكشن بعدين بالفيشن بعدين بركشن بعدين ايه؟ مسكتفيشن. رتب ايه العيب التاني اللي كان عندك يا راجل يا طيب؟ ناقص املى اللي فاضل ان شاء الله في الباب كلمه نور. يعني مجرد تقول لنفسك طب معايا زهريه بنزنور طب شيبو تشيب بنزنور ما تشيبو فهمت ازاي؟ خلي بقى برضه بالتالي الصوره النهائيه وقطع مين؟ البروبا ارمي في جيبك. كده بقى معاك هنا كلام مظبوط لان معاك ثلاث حاجات معايا هيستوري منقح وكتاب ومين؟ اتعمل النظام ده القصيده دي حد خد باله منه؟ ده حرفنته اللي بيديك اعلى اداء في اقل مده لان انا عامل خط راجع في اي لحظه راجل كبس هنا على الاقل معايا جروب اتصرف منها بدل الطالب الكوميد اللي عمال ينقح في الهيستوري يظبط فيه وهو لسه ما عملش الضغط حتى. فات الوقت الراجل ما جاش هتتعمل نقطه كبيره بدل ما تقعد تلاقي العالم بتشيل على فلوس المكان اعمل حاجه ثانيه هي ايه؟ جهز اجابه الاسئله. اعرف ان بتوع البطنه مش من النوع اللي هتقول له كذا يروح لافت بيك الله اكبر ده انت معجزه. لا اسال في اسئله مقدسه معروفه زي ايه الانفستيجيشن بتعمل هنا؟ ادري اروح مرتبه من نفسي بدل ما اوصل فهمت ازاي؟ يعني اقول هيتقال لي انفستيجيشن ده بيتعمل كذا لا ايه ده بيتعمل كذا لا ايه تقول لي من حقي اصل انت من حقك تكتب. فبعض الجامعات انت مش عندك يعني عشان تطلب كتابتها رسمي دلوقتي بروفيشنال انفستيجيشن اند تري وصلنا هتصرف ازاي؟ هكمل المسيره معاك. جالي الاكزام يعني دخلت وقعدت المده جالي الاكزام. هنتكلم بين عمرو بن الدين. يا بتعرفه؟ يا ما تعرفوش؟ احنا بينا بتعرفه. تعرفه مقسومة اتنين، يا بتعرف عنه شرا تعرف عنه شرا الاول، معروف ان ده بيختلف الشر معايا ما مليك معايا بينكم ما صنع حتى تتبتلوا عنه. جالي هي طبعا ستاتستيك قدر كده انما يو كانت راي ميسو دي ينفع ما فيش خبر معاه هي ايه؟ انه يجي لك يقول له ما خلصت اصله ممكن ينصرف يبقى انصرف كان مستوى مش حضرتك صح حاجه على الاقل هيعرف انك بتعرف تطلع سايز هتقول لي ازاي بايه الكلام اللي انت بتقوله ده مش الدنيا بروجرام ما هو انت برضه فاهم غلط انك لا مش بروجرام هو انت فاكر ان ده داخل امتحان ده لا لا ده الدكتور صاحبي قال امتحانك عايز اقول لك صدمه هتلاقي له تليفون راح طالبك حد يجي يكمل امتحان وكتير قوي فبالتالي يو كانت رايت لا على فكره هو فاكر ان خطر الله قد فين بقى العكس صحيح افرض بقى انه بنايم معلومه عنه طيبه مش كده اقول لك واخد عنك امبريشن يعني كنت معاه سنه خمسه وكنت معاه السنه دي وخدت له شيتات ومش عارف عملت له شيء كان دعوه ده ده تنادين وتعالى يعني انا كنت لسه بخلص حتى لما خلصت اصل انا بقى بعد كده على الطبيعه البشريه ربنا تتغير فينا ربنا خلينا كده لو بني ادم تكونت من وراك على مدار مده طويله خد انجليش عندك كده لا يمكن ان تصحى يعني حتى لما تقعد لك الواد ده تمام كويس كده بقى صوره حمراء الكلام اللي بقوله ده نادر ليه؟ لان اغلبيتكم هيمتحن عند حد يعرفه يعرف بقى انه يخرج يعني كان فلان وده يؤكد طبعا انك كنت مبطل العبط بتاع ده سؤال كده جدا وسؤال كده كان معلوم زي الوجع كان زي الوجع مش هسمع كده الدكتور والحديث ده ما بيحصل في الاخر يقول بقى عند المناظر نصيحه واحده لواد او نصيحتين بس النصيحه الاولى dont mention any Egyptian source قالت الكلام ده فين؟ الكلام العبيط ده فين؟ نوع يا اما تكون سمعت الكلام ده بمعنى ان الكلام ده يا اما لو عندك كتاب منه عارف عشان ما يلعبكش اه شفت منظر تحت وانا على طول ارجع المنظر وبعدين تقول انما دونت منشن وات ايفر هابن يعني مش عايز بقى العب تحت حد فلان كذا انما ما عادش اقعد اقول اخويا من بره اقول بتاع دي بتبقى حاجات معايا بس ما لكش دعوه بيها خالص يعني الحوار اللي كان مكان دول ده مين؟ حاجه ثانيه تراي تو بي كالم وات ايفر خلي بالك ان المنتهى ده ايه؟ معايا موجود في الجروب السيئة اللي احنا فيها كلنا كل يوم بنفعل بسبب او لاخر او كذا، ما تنساش ان ده مسؤولك كل نهار ليفر يبقى تكسب كل تجارب. دخلت في مناقشات انتهت، ودي على فكره برضه عادي جدا في طبيعه بشريه، مش عاوز لك اسهل منها ايه. انت تبقى مزاج بسبب الاخ نازل البواب بتاعك، انت مش واقف هنا ليه؟ ما بتعملش بتاع الجثه لما بينكسر بعد ما بتمشي بشويه كلنا كده فاهمين. وانت اللي حاطط قرار الخدمه ايه ده؟ من ايه ده؟ ما فيش غير كوحي كده اللي هبعمله لما اعوض اضرب حد. ده اللي انا عايزه. وما لو رد عليك بقى يا بيه ما نوقف كل يوم. طب ليه من هدومك وامشي؟ انا بالتالي برضه كلمك ساكت، كلمك ساكت عادي جدا. وكمان انا بقى شويه فانت انا هبعد شويه اعوض اضرب ايه؟ الضرب ابوس ايدك انا عايز الضرب. وطلعت من بعده خلاص. ده التصرف في اللونج اسمه بالظبط بالمسطره خلاص، بحيث ان انا عايزك تضرب بس حكايه جروبه جروبه جروبه جروبه. تعالى بقى لما اقول بعد ذلك ساعرض البرانشات، هبدا في كل برانش همشي بسكيل المره دي والمره الجايه. السكيل في كل برانش هتكلم فيه على الاتي، هتكلم في كل برانش بص على الانفلنس امتحانين نسبته في اللجنه قد ايه؟ نسبته في اللجنه قد ايه؟ ثم النقطة نمرة اتنين معاك هيبقى ما نطلق عليه كوست بينفيت ريشيو، يعني بيجيب نمر ولا ما بيجيبش عشان تختاره ولا ما تختاروش. ثم النقطة نمرة ثلاثة الحالات اللي بتنزل منه في اللجان ايه؟ النقطة رقم أربعة هاو اللي هو السكيم هاو تو ريتش دايجنوز. وصولا إلى النقطة معايا الأخيرة اتس ايه؟ هقول لكم عشان أوفر عليك التكنيك بتاع اللوكال اكزام سريعا. تعالى نبدأ بأول برانش على الإطلاق كارديولوجي. انسدنت الامتحان كومن من البرانشات اللي مالية الامتحان. كارديولوجي متواجد، أي نعم ليس هو الكومنس يعني مش بالعنف بتاع الشيست والأبدن، إنما متواجد بكثرة في كل القاعات في كل النواحي. ماشي يعني متواجد الحمد لله. كوست بينفيت ريشيو أخباره هي رائع من البرانشات اللي الدكاتره تدي فيها نمر حلو، تديهم فيها فايده شويه. يعني بيدوا نمر حلو. انا المفروض اول ما اقول المعلومه دي ان كوست بنفيت كويس، وانت تحط منه معلومتين من معاك انت عارف عليه كمان. معلومه من النظري ومعلومه من العمل. اقول لك انا معلومه من النظري يا راجل يا طيب معايا ان حضرتك خدته دايما ووظفته ذاكره اول سنه حته الدنيا بروح بقى قاعد تسمع وتغني وعملته. نظري كويس مني. معلومه ثانيه معايا من العمل ان احنا خدناه وادينا له حقنا قوي. انت تقول لنفسك بس برانش تجمع فيه الثلاثه ايديهم سايبه وانا عامل نظري حلو، خدت عامل هو ده المثالي اتقدم. لو انا في حاجه عرفت اجعلك ده تراجع ايه ارجع هي ايه؟ انه اكتر برانش الدايجنوزز فيه انسر ده يا بيه. بس لو الواحد احوال لي ميرمان سيستول قلب دايستول الحاله عاود. لو الساوند العالي بقى واطي الدنيا اتغير. طيب بالك على برضه اقول لك لو لم يقال لك الاوسكالتيشن في الكارديولوجي قسما بالله من تعبك على بلاغه. يا بنت انا سميع الغبره سميع سعيد. ده احنا عندنا مقوله بتقال في امتحان الدكتوراه كارديولوجي مش انتخاب دكتوراه كارديولوجي. وانت في لجنه الدكتوراه كلينيكال بتحط سماع لسيد العام بتسمع ايه؟ الرد بتاعها صفاره في ودنك من التوتر من الروع. فانت عايز تخلع الزمن ده ليه؟ الامتحان ده دكتور حطيت ده انت معايا سامع ولا ما ولا حلو. طب انت كمان لك تمثال ويلفوا حواليك كل يوم. انت حتى لو كده كنت معجزه وانا ما اعرفش اقول دي ايماجي ان انا هصدقها. يعني افترض ان انت كنت معجزه اب نور ما عندكش المشاهد دي انا هصدقها. يا ابني اطمن مفيش كلام على ما تخافوش. يعني سمعت المهم مسلول اسلوب ولا غير حاجه في القران. سمعت اسلوب يعني ولا امجد امال ايه كنت عامل ايه؟ فانا بالتالي بحاول اقول لك ايه؟ اتشجع خش على الارض ما تخافش. دول دي افريت الهارد دي نمر حلوه قوي قوي قوي. بس كده ادي كوست بينفيت ريشيو مطمنه. ادخل بقى قائمه الحالات. هي اكثر الحالات شيوعا هي الروفالفلر وهم الاربعه الكبار اللي هم مايترال ستينوز ومايترال ريجيج او ستينوز او ريجيج. الاربعه الكبار دي ار اضخم حالات. مايترال بقول ستينوز مايترال ريجيج ستينوز واورتك ايه معاها؟ ريجيرش. بيتحط معاهم الخامسه بتاعتهم اللي هي مين؟ ترايكوزيت. هل تركز بالسنة بطمينك؟ احنا اتفقنا مفيش تركز بيجي ايه؟ الواحد بيجي لازم مع مين؟ مايكرا بارد يسس تعيد على فكرة عايز بطمينك لو جبت المايكرا بارد يسس تركز بيش نفسك اما الكونجينيتال فالنسبة اقل من الضقالة جدا والحقيقة اللي لو هينزل الكونجينيتال بيكتزح في يوم البيئس دي دي قائمة الحد تنزل استنى بس يا بيه ايه اللي انت بتقوله ده مش عارف تلتاني التلتاني قال لي انت عندي على اسكيميا والعلاني قال لي انت عندي على معايا كارديو ميمبر يا ولد انت فاهم غلط ده حرب الاعصاب اللي بتعملوها لبعض وانتم متوصلوش يبقى ده كايتيولوجي للبالمولر ليش يعني تلاقي واحد يقول داخل لجنه واحد يقول لك هو في انفكشن هو واحد طلع له العيان جاله ايه؟ جاله بعدين ما بين اليوم انفكشن عامل له مايترال ايه؟ يجي يشبحها انت تديله كمايترال ف كارد ميرسي ومعاه معايا كومنت او مايترال اللي جاي في حد جه السبب انا ضامن ليه مش هنجيب لك عيان ما عندوش ساي هنجيب لك عيان هيبقى تنشا جوه وتاخد درجه من الاسم ده عشان نسمع خاصة لما تكون جايين متوفرين بالطابور ايه اللي خلينا نعمل كده فهمت الفكره طيب بالتبعيه الحالات معروفه بس ايه بقى اللي قلنا الدايجنوز اتفقنا الهارت بيتدخل في الدايجنوز الهيستوري والإجزام والدين جميل قام بتذكر بقى اللي كنا خدناه في اخر محاضرة هارد هو السكيم بتاعه وحاول انا افكرك بشكل حاجات يعني لو بدأنا بدور الهيستوري يهمني قوي السيمتومز وتركيبهم لدرجة ان انا احاول اشجعكم تردوا عليا لو عيان بدأ زي ما تشوفوا النهارده بدوخة وزغللة واغماء كده وشوية وجع عين هتفكر في لو عيان تاني بيحكي لك ان الدايت خصته ورفرفه جامده جدا بتجيله كده مع المجهود المنظمه ومعاها وجع في صدره بقينا اول بك ايه؟ لو عيان تاني قال لك ان مشكلته بدات نفس نفسي نهجان ومش عارف المنطقه بقينا ايه؟ يعني الهيستوري اكستنتوم وترتيب على بركه الله الاكزام بقى مش القيم يمكن الجنرال في الهارت من اعلى الادوار ورغم ان حاجات بسيطه لو كنا ظبطناها بتفيدك قوي فكرخوا تفكروه يعني ادخل قيس الضغط لانك لو وجدت السيستول عالي قوي والدايستول واطي قوي حد من النبي يقول لي كده اقول لي مين؟ ما يجيش ساعتها اقول لك خدت دور على ايد البريفرال ايه؟ اسمعني زي ما قلت النهارده حاجه ثانيه لو داخل لقيت البلس الريجلر قوي قوي فكر فيها وانا شوف الحاجه ايه؟ اقول لك حاجه كمان تابع عليها لو الراجل مش قادر ينام وحاطين له 100 مخده بيقول لك ليه لو عملت كده انا يعني ارتبني افكر ان فيه مايكرا حاجه كمان الجنرال لو لقيت رجليات مورمه قد كده وبطنه عاليه قد كده هو انا معاها يعني العرب تقول كده ليش هنشك ان معاه ايه بالمره ناهيك بقى ان لو بختم الجنرال فانا افكرك بحاجه لو لقيت الراجل متروك كده وانا خلي المنشا شك في مرفان او مرفانويد والعكس تماما ابتدى ان هو معايا متقدم وقزع كده وبتاع بيبقى ايه؟ ممكن يعني لو عايز اشوف حاجات بسيطه جدا الجنرال مين هيل لوكال لوكال انا مسكين بقى بص كان ماشي كده بعد ما خدت ايه؟ فاكرين؟ عملت جنرال كان اللوكال بدخل على السماعه حتى كنت عامل لكم سكيم غريب شويه طبعا مالكش دعوه بيه قدام الدكتور لنفسك لما قلنا هندخل على مين اللي فاكر؟ سكند اورتك اريا سكند اورتك اريا قلت معايا بلاقي ميرمر ويتحرك كده يتحرك كده يتحرك فاكرين يا كده يا كده يعني بمشي بنظام معين اطلع ديجنوز جديد السكيم ده لازم يتفاكر اه بعدها اكتشف ان الوصول ديجنوز جديد كنا اتفقنا بقى على حاجه بعد ما اعمل الكلام ده ارجع اعمل ايه؟ انسبكشن وبالفيشن اند بعد ما قلنا دي حياه الدور بتاع الخطوه الضخمه تكنيك اوف لوكال اكزام بتاع ده ترى نزولي معايا كمان بسرعه جدا جمال عندك ولا يوقف مع فيه جمال يا عم عليم ثلاث محطات محطه كومبايند انسبكشن اند فالفيشن محطة بالكشن محطة مين؟ هفكركم ان احنا كنا اتفقنا على نقطة، هو اللي بيطلع التشخيص بلاد مين؟ من لسه قايل لك يا دكتور؟ امال انا كنت بعمل انفكشن والبشر والكشن هدفي اطلع للدكتور الى مكاني هتعملوا ايه؟ اطلع الشيمبر؟ لا احنا كنا اتفقنا يمكن مع بعضنا البعض على انه معايا اهم تو شيمبر بتكلم عليهم في اللجنة ولازم اطلعوا مين؟ تو بنش رايت اوت اللي فكرت قبل ما نشتغل كانوا الاثنين غير بعض خالص، لان الليف يعلن عن نفسه بكلمة الرايت رجاء الرايت كان يدي كام ساين على كبره؟ خمس. الليف بيدي وان ساين. اقولهم وانا شغال بس ده على نبدا بدايه انسبكشن. انسبكشن انا بعمل انسبكشن لايه؟ لثلاث ثنائيات. بعمل انسبكشن عشان شيست وول ليجن ادي واحده، بعمل انسبكشن عشان شيب اوف ذا شيست، بعمل انسبكشن عشان بلسيشن. طالما قلت ثنائيات فانا افكرك ان كان كل منهم فيها اثنين. كان معايا شيست وول ليجن بيضم يا ولا شوف لي فيه دايليتد فينز ولا لا وسكارز ولا لا. طب يا بيه والشيب برضه كان يضم اثنين لانه كان بيضم الفورمه اللي بتاع شيست ده ايه والسيمتريه زي بعض ولا لا. ثم البلسيشن اتقسمت اثنين ما غصب عني لان هم ايه الايبكس ها واخرون. كان اللي يفتكر منكم في كل واحده من دول في الثنائيات دي واحده مهمه واحده خالص اهميه يعني فاهم بقى شيست وول ليجن توب جاست فينز المهم معاك قوي ايه خلاص خلاص انك تنزل. احنا اتفقنا عندنا اثنين نوعين من الكار بتوع الهارت سيرجري. حد يفكر فيه عندي الفتحه اللي كده زي ما تشوفوا النهارده ميديم الترنادو اللي معناها اوبن هارت سيرجري غالبا بالك بريس. ثم عندنا الفتحه اللي هنا دي اللي هي ايه ها لاكر دي فرمامبر تراكوت فاكرينها. فالكار مهمه قوي وليها نصيحه الراجل لا اوسط الهيلنج بتاع الكار بيطير اسمها الهيلنج كل الكلام ده. النقطه الثانيه هي شيء شيب في حاجه مهمه وحاجه مش مهمه، الحاجه اللي مش مهمه فورم يعني يطلع بالك شيب دي نقطه. انما المهمه قوي سيمتريه. ليه؟ لان عندي حاجه اسمها بريكورديال بالج. بريكورديال بالج نسال اجيبه ازاي؟ معناه ايه؟ بريكورديال بالج يؤتى بيه ازاي؟ معناه ان الحته دي اعلى، رغم انه بيبان من جنبك وانت واقف هنا ان لو طلبوه في اللجنه لازم اجي انجكشن من عندي مين؟ رجل العيان. وراح قايل له الحته دي اعلى. طب ما الذي يعنيه بريكورديال بالج؟ حد يفكرني؟ رايت انتريكولار انلارجمنت من يونج ايج. وعلى فكره تبقى العلامه نمره كام؟ لان هنعد مع بعض العلامه الاولى اللي بيعلن عنها. ادخل بقى على المهم بعد كده بالسيشن. هل بالسيشن مفتتحهم هي الايه؟ لان دي مدخل الارض. وبعدين ياتي وراها الباقي. انما استيل انا لاغراض الشرح بس هبدا بالاخرون واخلي ايه فين؟ في الاخر. طب ابدا بالاخرون. اخرون هم مين البالسيشن اللي في الارض؟ كنا عملنا طريقة حاجة سهلة لما قلت لكم ايه؟ في عندي فوق اختها تحت، شمال اختها يمين، شمال اختها يمين. فكرونا بالاسامي دي بس في الانجلش فوق اختها تبقى ابراهيم والشمال يمين اللي اسمهم ايه؟ ليفت ورايت بارس والشمال يمين اللي هم ايه؟ اول ضغط وبين مصر. بعد ما قلناهم كده رجعت قلت لك بجد بالعملي انت بتوع الناحيه اليمين. فبعد ما ضلت تبرس تيرمال واللي جت وليفت بارس تيرمال وبين نمشي بنظام بقى في كل منهم صورة ازاي تحدث ازاي تعني نبتدي اول واحده معايا سوبرا ستيرمان ترى ازاي. والله يا ابني الموس الكلاسيك المفروض العيان جالس وانا ببص له من الامام كده يعني ببص في حته ثانيه انما سمح انك ممكن تراه هو نايم. طب تحدث ازاي السوبرا ستيرمان علميا لا تحدث الا اقول ريكويست يعني دي احد البلطشه اللي ما تمدش ايدك ابدا بصوا بس لكن افرض انه طلب حسها لي تحس بالتبسو فينجر متعامده ازاي؟ لو المريض جالس بروح جاي كده وجاي صوابعي دي كده وداخل كده على صوابعي يعني لو بعملها على نفسي بروح جاي كده متعامده. طبعا لو هو نايم فتعامد برضه عليها كده. طب ما الذي تعنيه؟ رغم انها تميل دي نورمال في بعض الناس الا انك لو لقيت معايا سوبر فينجر بلتيشن جامده اقول لك ادي فوق. تعالى لاختها تحت اسمها كيفي جاب. الجاستريك بارتيشن ترى ازاي؟ تنجنش بنزل كده هو هنا وابص على هنا. تحس ازاي يا دكتور؟ بأضع يدي يعني احط راحه يدي كده انا وهنا. فاضل بقى السؤال اللي وراه تعني ايه؟ وبنقول لك تعني ايه ولا ايه؟ بقول تعني ايه؟ كنا اتفقنا تعني ايه ولا ايه ولا ايه؟ لان ليها ثلاث مصادر. الإبجاتريك بارتيشن مي بي معايا انها تبقى رايت فنتريكل مي بي او ورقه مي بي بس. انا فاكر قلت لك انا جبت نفس الكلام لان عليا في كل منهم ان اقول ها شكيت فيها ازاي؟ كونفيرم ازاي؟ ثم تعني نبتدي الاول اشك ازاي انها اورطه؟ معلش انها جايه لي كده مباشره من تحت يعني على طول كده ايدك كده على طول. اكونفيرم ازاي يا دكتور انها اورطه؟ ان انزل الاقيها موجوده لغايه امبر باين من كده. طب ما الذي تعنيه لو طلعت اورطه؟ اورطه مين دي؟ رؤوس الرفيعين عاديه، انما لو سمعت حكايه الرفيعين دي اه اللي ضرب فوق هو اللي ضرب تحت يعني اورطه كبير. تاني حاجه هيباتك، اشك ازاي انها هيباتك؟ ان هلاقي اتجاهها كده لازم يعني جايه من هنا كده الشمال. اكونفيرم ازاي انها هيباتك؟ قلنا لك هم بيحبوها يعني ليها تاسس وبرنامج اللي هو فكرته ايه؟ ان اضع يد من وراء ويد من قدام. افكرك بس ايدي فين وايدي فين؟ ايدي هنا ورا اخر الرسم، ايدي هنا قدام معايا على طول تحت الكوستر مانشر. وبعدين بعمل كده وبس استنى، بحط ايديا هنا كده اه وعيني على وشه لانه بيبقى ايه؟ جندر. ثم بلاقي ايديا تطلع بقى وتنزل، ابص على حاجه تطلع بس انا ممكن اتظبط مع البريك ساوند عشان كده قلنا لازم اقول له جمله ايه؟ وقف نفسي. يعني تصبح الصوره النهائيه لما يقول لي اروح داخل كده جاي بص انا ببص كده داخل ده كده وبعدين اقول له وقف نفسي. على ايديا طبعا. من قال لقيت هيباتيك بالسيشن يبقى مجبر على ان الحاله از ريكاستد على طول. اخر واحده اهمهم اشك ازاي ان ده رايت فنتري من اتجاهه للمره دي بيبقى جاي منين؟ من فوق كده جاي لك كده. ده رايت فنتري بياتي من اعلى. طب اكونفيرم ازاي ان رايت فنتري كده؟ عندنا كونفيرميشن واحد ان بقول له ايه؟ خد نفس واكتمه الاقيه زاد يعني نفس كتمه كده يا جماعه كويس قوي. يبقى العلامه دي نمره كام من الرايت فنتريك اللي اكون ازاي؟ الثانيه اللي مدفك ادي واحده كمان. لو جينا نقول بعد دي يأتي دور ليفت بارا ستيرنال بالسيشن، ليفت بارا ستيرنال بالسيشن بص الصورة ازاي تنجنشال بص ما تبصش في الحتة وحاسس ازاي انفورشنت ليها طريقة خاصة جدا لازم اقف وافرد يدي دي كده فاكرين واجي احطها هنا يعني افرق واعمل زي كده واحطها واقفة ده اسمه بيت وبلاد بحس. وقلنا لك عشان تبان قوي يا ريت تديله جملة بس جملة عكس اللي فاتت تقول له خرج نفس دي خد دي خرج نفسك. هي تعني ايه يا دكتور لو لقينا ليفت بارا ستيرنا؟ على طول ذيس از رايت فنتري. حد يقول لي تبقى العلامه نمره كام لو بنعد؟ تبقى العلامه رقم 3. الاخيره فيهم البلمونري بالسيشن. ترى ازاي البلمونري بالسيشن؟ ببص لها كده برضه ما تشيلش الهند. تحس ازاي البلمونري بالسيشن معايا بتتجاب معايا كده اهو. بالتبس والفنجر محطوطه بس انا كنت بجيبها على خطوتين ازاي؟ الخطوه الاولى بزحلق ايديا على المانيبور سيرنال انجل لغايه ما الاقي اني جبتها يبقى التبس اللي ورا نمره كام؟ اثنين اروح موقف ايديا فيها. دكتور هي تعني ايه؟ هو خد بالك بقى لو لقينا بالمونري بارتيشن معناه بالمونري دايليتد معناه بالمونري هايبر تنشن بالعربي عشان حالات وهاي ترانزيت. بس انا هقول لك حاجه بقى اللجنه حتى لو طلب يتكلم على بالمونه البوزيشن يا راجل يا طيب ما تنساش تعلق كمان على بلبب الساوند ليكون العيان عنده بلبب الساوند. استنى بقى هو مين يا بني اللي بلبب الساوند؟ هي معناها اكسنتويتد ساوند. وده مين ده يا باشا معاك ايه؟ يا ولد ده اس 2 ده ديستوليك. شوف هقول لك حاجه بقى لو انت في اللونج كيس قبل الدكتور ما يجي دونت ويست تو ماتش تايم يعني شكيت كده تقول شوف ولا لا مش سامعك معاك اروح حضرتك طلع اس 2 عادي بقى بيتكلم مش عادي بقى يعني حاجات تكمل بعضيها كده انهيت البلسيشن. سيب البلسيشن على جنب وادخل على مكتب ادخل الهارت ايركس. معظمكم في اللجنه الدكتور بيبدا معاك الفحص من شوف الايركس. هو استنى بس بالراحه الاول يا بيه هو الايركس يعني ايه؟ الايركس فاكرين تعريفها؟ يا ولد ده مكان ده الاوتر مور بره لور مور تحت بيزا بول عينيا بلبا بول بلسيشن. وقبل ما اشتغلها ايه اهميتها؟ اشمعنى الايبكس بيبداوا الامتحان منه؟ هي لانه انت داخل تعمل انسبكشن وبابيشن وبكشن عادي عايز اطلع الشيمبر الار. مين اهم دول الشيمبر بتاعت عشان تفهم؟ الليفت والرايت او الابس. خطوه واحده مش بس هيقول لك ده كبر او مش كبر، عنده قدره جباره. يقول لك كبر نتيجه ايه؟ هوليوم نود تنشن ولد ولا ايوه. فالابس يقع نتفاهم بقى. عايز كم تعليق على كم نقطه في الابس؟ عايز تعليق على اربعه اساسي وخمسه لا الانواس عند اللزوم. ونخلص من عند اللزوم. عند اللزوم دي مين؟ رز. رز ليه؟ اصل الابس زياده البلطه ولا هتبقى رجله هتبقى ايه؟ الرجل. طب وانت كتبت قدامك ده لو ناقص ليه؟ هقول لك ان لو طلعت الابس رجله دون دمنشن ما تبقاش. انما لو طلعت الرجله ذا فيرست بوينت في الابس. يعني لما تكون الرجله لو بيروح يشوف الابس اول كده الابس الرجل. ماشي. سيبنا من الميزات حتى ولا تعالى الباقيين بقى الاربعه الباقيين هم مين؟ هم سايت واريا وكاركتر وستريت. ابتدي بالسايت اعظمها. سايت اللي هي عايز مكانها اني لاين اني سبيس. كيف يؤتى بالسايت؟ بيبقى العيال نايم سوبلاين كده صح؟ بعمل اللي هقوله بالظبط. بلف حواليه كده مش تديش الحاجه ابص براحتي قوي. وبعد ما اشوفها اروح حاطط عده اصابع واقعد اركز لغايه ما اكتفي بصباع ايه؟ واحد بس. ثم ايديا الثانيه مش موجوده تبتدي تعد بقى اروح مزحلق ايديا كده وامشي كده وانا بتقلب انا هدينا الكلام بالطريقه. طب هو النورمال سايت فين؟ هي فيفث سبيس مين؟ كده فين؟ اهميه نقطه السايت ايه؟ لو لقينا الايبس شفت ده اعلى فاين على فنتريكلر من نار. ويتش فنتريكل فاكر كان الرد؟ ويتش شيفت. ساعدوني لو شفت اوت بس تبقى ها؟ رايت. لو شفت اوت اند داون يا واحد. لو شفت اوت تبقى رايت فنتريكل تبقى العامل المراكم اللي بيدوا وراني. رابعه. امال لو شفت اوت اند داون العامل المراكم اللي ليفت فنتريكل الاولى والاخيره. جبنا السايت. النقطة الثانية بعد السايت اسمها اريا. هما عايزين ايه في الاريا؟ عايزين يا ولا هي لوكاليزد ولا ديفيوز. فتعريف علمي دي ام دي ايه قلنا ما اتقالت معايا احنا مكان. لو لقينا الابكس 1 انش 1 معايا سبيس ادي لوكاليزد. اللي اكتر من 1 سبيس 1 انش بقى ايه؟ كيف يؤتى بحكاية السايت دي؟ عينك وايدك الاثنين ازاي؟ ببص الاول كده بعيني اشوف واخدة قد ايه بس مش كفاية. اروح حاطط عليها فاكرين؟ صباعين كده واعود البص. بصيت بعينيا وبعدين حطيت صباعين اختفت من ورا الكلام ده تبقى لوكالايز. ظهرت تبقى ما قيمتها؟ اصل العلم بيقول لو طلعت لوكالايز تبقى عاملها ليفت فنتريك. لو عيني طلعت ديفيوز يبقى عاملها رايت فنتريك. لو سالك هل الكلام ده ريلايبل؟ كومبليتلي نان ريلايبل. ثبت قلنا لكم حديثا ان اي فنتريك انرجي بتقدر يخلي الايبكس ديفيوز. سلايد ادي سلايد ادي اري. الثالثه كارت تعني بقى كاركتر متغيرة خالص. المرة دي بيور بالبيشن. يعني ايه كاركتر؟ مش لو حطيت لك على الايبكس هتخبطك. احساسك بخبطة الايبكس في ايدك اسمه كاركتر. الاول كيف يعمل ثم اعلق على ايه؟ كيف يعمل؟ انا عايز اجيب ايبكس على اطراف من دي وعاوزها قريبة قوي من الشيفت وول. طبعا الشاطر يعرف قريبة من الشيفت وول يبقى العيب واخد انهي وضع؟ ليفت لاترال سويش. عشان كده بتتجنب الايد بالليفت لاترال. عشان كده صح اقول لك انا ما انت مش من اول هتنيمه كده اوصل اعمله ده المفروض ان احط الدايره وبعدين اميله بس فاكر الشاطر قلت لكم حاجه ما انا لما اميله اقول لك اتحرك لبره 1 انش هم يبصوا قوي بالحركه اللي باينه حرفيا ازاي اللي قدام الدكتور بص كده عليه او حاطط عليها يديا بص واروح ساحب لبره 1 انش هو انت نايمته بقى على جنب غصب عني لازم تيجي على ايديا ايه تماما طب بعد ما جت على ايدك انت بتراقب ايه يا دكتور في الكاركتر انا يا ابني في الكاركتر بلاقي ثلاث حاجات قوة الضربة دي المدة اللي بتقعدها الضربة دي ثم معاها بلبب والساوند او لا واحنا يا جماعة ساعدوني كده اكرمكم بالله كنا قلنا النورمال ايه؟ النورمال كان تعريفها بالنسبة قلنا ليها بتخبط ايديك بس مش اطول من عادي واللي ما تقعدش تحت ايديك اطول من عادي واللي معهاش بلبب والساوند كان تعريف علة بس كنا طلعنا من تعريف العلة ده بثلاثة ابنورمال اللي هم الثلاثة ابنورمال كاركتر كل منهم كان باسمين وكل منهم كان بس صعب ابتدي باول كاركتر اسهل كاركتر الابس اللي اقوى بس ورا الفورس اسمها هايبر دايناميك او الاسم الثاني ها فورسبل نان سستين دكتور دي اسهل واحده ليه؟ لان دي معروف دي بنعرفها ازاي؟ انا المفروض لما احط ايديا على الابس الابس تخبطني بس لكن ما ترقصش انت الابس اللي ترقص كده بتحركها هايبر دايناميك ماشي دكتور دي تعني ايه؟ فوليوم اوفر لود على طول في اللجنه تساوي ريفيرش النقطة اللي وراها. الابكس الثانية ككاركتر ليها اسمين برضه بيقولوا عليها هيبنج بيقولوا عليها سستين. دي مالها؟ دي مش مسألة قوة، مسألة بتعدل بتطول سنة. يعني ده سبب ايه؟ دي مين؟ ده تنشن اوفرلود عشان حالات اورتك سينوز، بس هي من اصعب ما يمكن لدرجة ان انا اقترحت لك في اللجنة لو لوج قبل الدكتور بيجي ولا وجع دماغ ولا اسمع الاورتك سينوز وبعدها بطلع ليه؟ اما اخر كاركتر الاسمين فهي الابكس اللي بتصفعك تاخ دي في ستابنج او سلابنج، دي ابكس معاها بلبا والساوند. هو مين يعمل بلبا والساوند ده؟ ما احنا قلنا الاكسنتويت. هو مين المراد الاكسنتويت؟ السواحل. يبقى يساوي مايترال سينوس. برضو هعيد نفس الكلام اللي قلته في اللجنه، ما تضيعليش وقت افرض محتار في سلابنج ولا اروح عامل ايه؟ السماعه استوان عالي بنتكلم في سلابنج مش عالي بيتهيألي كده. جبنا الكاركتر، تبقى النقطة الأخيرة في التعليق على الإيبكس معاها تريل ولا لأ؟ هو إيه التريل ده يا بيح؟ فاكرين لما قلنا التريل ده الدن عبارة عن بالبابول إيه؟ ميرمر، الميرمر عالي قوي بقى بالبابول. طب كيف يؤثر التريل؟ الحتة دي أحلى حتة. حتة التريل أهي، يعني ممكن أضرب صابع بس الحتة دي أفضل حتة في التريل. طب بجيب التريل على الإيبكس إزاي؟ أهو فكرك لو طلبت، أنا بحط إيديا كده على الإيبكس. ويفضل طالما إنه على الإيبكس أميله على جنب إيه؟ الشمال. ومرة عامل ايه العادي يقول لي رفضها اللي بره ايه؟ وانين وميون. هو استريل على الابس يعني ايه؟ يعني مايترا وبالد ديزيز. يعني ايه بالد ديزيز؟ يعني ايه اللي جيش استنوز؟ ده بين الاتنين يعملوا نفس الاستريل، ما هو مش نفس وعادي فضل. طيب. مما يعني ان عايز حاجة في اللجنة. لو عملت كده ولقيت استريل لازم تعمل وراه ايه؟ طيب. لو طلع الاستريل ده تستول بقينا؟ رجال. طلع ده تستول بقينا؟ كده. طب ما بالمره تخلص لنا بقيه الترند اللي علينا، والنهارده احنا جايبينها لك الترند اللي علينا. بص يا حبيبي، انت في الهارت عليك ثلاث ترندات. يقولوا الطريقه حفظوها كده، ادنى الهارت اعلى الهارت في النص. ادنى الهارت دي ايه اللي لسه بتكلم عليه؟ اعلى الهارت دي بيزل اللي هي بتاعت اورتك سينوس، وهتشوفوها النهارده واجيبها ازاي. اما في النص فهي بتاعت بي اس دي وهتشوفها برضه. على بركة كده كده خلصنا كومبايند اكستنشن اند بالبيشن. ندخل خطوة اللي وراها ايه؟ بالكشف. رغم ان اهميته في التشخيص بالنسبة لك صفرية، يعني ده صفر الا انه بتسد اللجنة كتير قوي بالكشف. لو طلبوا بقى بص معايا في اللجنة بالكشف كذا، اعرف ان الدكتور بيقسم درجته الى نصين. نص على يور تكنيك اوف بالكشف عموما، ونص على السب اللي طلبته. افهمك يعني ايه؟ يعني قال لك بالكشف بالكشف والريباك الضغط. هيبقى الاول بيشوف ان انت تمشي ازاي وتاخد ازاي بتاع ده عموم، ثم يشوفك هتعمل الريباك الضغط. نخلص من النص الاولاني، النص الاولاني اللي هو خطوات البالكشف. طبعا احنا دربناك وكنا بنشوف وبتاع ورقتكم اللي جايه وبتاع، فانت هتعمله حاجه. بارك الله. طب يا بيه اعرف ازاي اني عملت البالكشف حلو ولا لا؟ لو سيبت. اذان ما علقش خلاص. يعني لو وحش ما بنتكسفش هقول لك الارض. اول حاجه. كلنا من الدكاتره اللي هم بيري بيري ريسبكتبل قوي معايا بيلجا لطريقه ثانيه عشان يقول لك البركشن بقى. تحذروا منها قوي. اللي هو لو لقيته سالك وات ار ذا رولز بركشن. لو واحد منكم اشتغل لك الدكتور قال له وات ار ذا رولز بركشن، ما راحش قوي انه يجاوب، يعرف ان الدكتور يقول لك البركشن بتاعك ايه؟ طبعا من سايد هي طبعا هتجاوب من بني ادم ممكن يعني تدخل. بس الاهم تطلع ايدك، واهم خطوه فعلا انا اعرف حاجات الضربه منين؟ طبعا هنعمله صح. At the same time تعالى بقى للتكنيك. الكارديك بيركشن فكرته ده كبير، انا فاهمه. كارديك بيركشن المفروض الهارت موجود يمتلئ بالدم محاط بلانج كلها قوي. فالدكاتره قالوا الخبط على الهارت يدي ضرب وعلى اللانج يدي كده. ففكروا فكره حلوه قوي ان انا لو جاي من الريزنس ضربت اعرف ان جبت كارديك بوردر. ماشي. وبعدين لما تعرف ان البوردر دي في حاجتين، معروف كل بوردر معروف بانهي تشامبر ومعروف حدوده ايه، كده فهمت اللي انا عايز اوصله. ان انا لو طلعت بوردر اتغير، لو طلعت تشامبر انلارج، يعني هي الطريقه دي فيها تشامبر انلارج. خليك تفتكر خطواتك كده لوحدك. هو الهارت قدامنا في البنانه فيه كام بوردر؟ اقول لك انا بيه ده رايت بوردر صح، وده بيه اللي هو ابر بوردر، وده مين؟ ليفت بوردر. لان ده فاهم يبقى ابر بوردر بيه ليفت بوردر. يعني هو البركشن ثلاث خطوات افتكر بقى، هم ثلاثه مني بس احنا هنزود خطوتين، واحده قبلها واحده بعدها، عشان يبقوا كام في الاخر؟ خمسه. لا يا بيه هزود قبليهم هيماتيك واختم بعديهم باللور اند اوف ده سيرمن. ممكن يطلع البركشن كام سير بقى؟ خمسه. هنفذهم تماما امامك. لو الشخص اللي ورانا عايز يقف في اي وقت يقول ايه؟ وكمان لو وقف هشوف خلاص على بعض. انا وراك ايوه. اول حاجه هيماتيك ضرب. هيماتيك ضرب. هذا ما انا بفكرك هيماتيك ضرب. لا صوت. صوت ما اروحش. سيماتيك دان، بقول بحط ايديا في الميكلر لايت وحاجي اخبط هيفي من اعلى لاسفل، يعني حاجي كده اخبط كده كده كده كده لغاية ما اجد ايه ضرر، اروح قايل له يلا خد نفس واكتبه، يعني عملت ايه فايدة بالقطع، خد نفس جامد واكتبه تروح مخطط حاول بيه. بعد ما عملت الكلام ده يبقى عد، اقول انا 2 3 4 5 طلع الرقم، يبقى ده الهيباتيك دارنس يسجل. بعد ما جبنا ستيب 1 هيباتيك دارنس عايز الرايت بوردر، الرايت بوردر هنا جاي كده معمول بالرايت اف. بص بقى التكنيك، هروح طالع فوق الهيباتيك دارنس 1 ستيب يعني 1 كويس، واروح عاود ايديا 90 درجه كده في توجه وشه، ثم اجي من بره هنا جوه اوصل هنا بالظبط كده، خبط كده خبط كده خبط كده. المفروض الاقي كام فينجر دان تو ذا رايت سايد اوف ذا سيرف ولا شعر، فان وجد دان تو ذا رايت رايت اتيوم، قلنا دي حاله على طول تركزت بجهاز طوال. بعد هيباتي كورايت بوردر جاءت دور دي فيز مكون من ايه؟ بلمون اورطه هنا بلمون، اللي بعمل اورطه ثم بلمون، بس بيعمل اورطه الف وبيت ثاني جاي قدام الدكتور مزحلق ايديا على مانيجو السيرمان انجل، يبقى ده فيز كام؟ 60. احط اصابعي كده وحاجه اخبط من بره من ها الى جوه كده اهو، ده كان المفروض الاقي دانس. طب لو لقيت يبقى اقول تنزلتيشن ما تنزلش، لما اللي جاي بقى كمين باي مونر اوعى تكمل خلاص، ثم نعمل بالون اللي جاي منين؟ من بره لجوه. فقدام الدكتور بعد ما عملت كده بص اروح برجع ايديا تاني بدي ما نيجي قدامها اروح جاي كده بقى هنا اوعى عامل كده بنلاقي ساعات دانس في ينزل، ولو لقيت بلنس في البالمونري محترم بالمونري بلاتيشن بالمونري عملنا كده هيباتيك بلنس، ادي رايت بوردر ادي ليز، الخطوه اللي وراها ليفت بوردر، عشان اعمل ليفت بوردر لازم اجيب هو راس ليه؟ عشان اوسع المكان. ليفت بوردر اتقسم من قطبين الف و ب، الف بيبقى معايا ويز، ب بيبقى ايبس، ولازم الويست الاول، ويست لو فين الويست ده بيه؟ بالبيت الثالث اسمه الويست معمول بالحجره اسمها ليفت اتيوم، بيتجاب ازاي؟ صوره بالكربون من اللي عملته في البالون، هساعدكم وتساعدوني. بص ادي ايديا اتزحلقت، يبقى بدل ما نيجي نستنى يبقى نازل بيس كام؟ 2، اروح نازل يبقى اللي ورا ده كام؟ 3، بعد كده اروح حاطط ايديا وجاي اخبط منين؟ من بره لجوه كده كده اهو كده اهو معايا كده. دكتور ده زي البالمونري بالظبط، هما بالكربون قوي كده، لا في فرق رهيب. في البالمونري المفروض مفيش دانس، في الويست ايه؟ في بس ما يزيدش عن فان زاد وهي ما بتزيدش بيبقى عباره عن ليفت اتيوم اللي هي مايتراليزيشن في الاشعه. الخطوه اللي وراها اسهل خطوه اللي هي ما زدت في ليفت بوردر ايبكس بقى. ايبكس هخبط ازاي؟ ببص عليه يا ابني واحط ايديا واجي اخبط من بره لجوه. يعني ادي الايبكس كده واروح جاي كده ومخبط كده معايا من بره لجوه. طب بتخبط بره لجوه ليه؟ اصل براها ريزون عليه ضل. طب وانا بعملها ليه؟ عشان ما الاقيش ضل يعني هعملها وانا مطمن اقول له نو ضلمت اوتسايد زائد، وانت ضامنها ليه؟ لان ضلمت اوتسايد الابز عايزه بريكارديال انفيوجن ما بيتزادش كده. خلصت الليفت بوردر يبقى نرجع تاني هيباتيك رايت بوردر بيس ليفت بوردر، اخر خطوه دايركت بيركشن على اللور اند اوف ذا. خدوا بالكم بقى الدايركت بيركشن بيبقى كده بيبقى لايت، اي دايركت يبقى لايت، بخبط على اللور اند اوف ذا سيرمان اهو كده اهو. مسموح لبعضكم اللي بصوا هنا قوي لما كومبير بالابر بار، يعني كومبير دي كده بدي كده. هو اللور اند ستيرما مالها بيه؟ بتبقى يا ريزونانت يا انفيردونت. امال هو الغلط لو لقيت فيها ايه؟ ستوني. طب احنا عملناها في ايه؟ ضلس. حد يقول لي يبقى مين؟ رايت بنت. يبقى العلامه نمره كام؟ الخامسه والاخيره. كده اتكلمنا، خليكم معايا يا شباب على معايا البركشن كمان. الستيب الأخرانية في الكارديولوجي إيه؟ أوسكالتيشن. أصعب. الحقيقة لما أدي الأوسكالتيشن بروتوكول كان لازم أجاوب على أسئلة. هسمع بإيه؟ هسمع فين؟ هسمع إزاي؟ هسمع إيه؟ من الأول هسمع بإيه؟ بالراحة. لو أي حالة بأفراد ما عدا المايترال انفيوز إيه اللي بيسمعها على؟ فون. طب ماشي بالراحه يعني دول ماشي. اسمع مع فين؟ ما المقصود بفين؟ يعني افرض ان انا عملت الاستفتيشن وبقرأ للدكتور نتيجة اللوج فيه الدكتور تقرأ له نتيجة الاستفتيشن ففين زيت شيء؟ افكركم الزيت ازاي؟ اللي هو بيمشي كده تبرا ايه الاول؟ ايه وبعدين وراه؟ ترايكاز وبعدين وراه؟ بالمون وبعدين وراه ايه او طبقة حرف مين؟ زيت شيء يعني نتيجة تخرق له كده ماشي؟ تعالى بقى للسؤال الاهم اسمع ازاي واسمع ايه لما اجي اسمع ازاي اسمع ايه بقول لك تراي تو افويد ثلاثه فيتال ميستيك دي ولا لا قدر الله نبتدي ذا موست فيتال ميستيك معروف ان حضرتك تحط السماعه كده وتنسى وانت بتسمع تعمل طيب حطينا قانون يا ولد طول ما سمعتك على قلب العيان ايدك لا تغادر لا عشان اعرف انا امتى السايكل انا سيستول ولا ديستول ارمي ولا ليه هقول حاجه بقى اللي حتى منكم عودناه على طريقه اخرى للطيب يعملها زي ما عايز بس في اللجنه لازم نحط ايده على شطف الهواء ماشي اول نقطه النقطه الثانيه الفتا نسيت لا قدر الله اوعى تقول دايجنوز حتى موضوع في الكوفيد الراجل بيقول لك سامع ايه تقول اهو دايجنوز انت عارف ما كده يا عبيط سامع ايه امال سامع ايه الواحد يجاوب على ايه المفروض انك تكومنت على ثلاث حاجات في ايه النورمال هارت هنا عامله ايه الميرمر ثم مين يا بيه اللي تقصده بالنورمال ساوند؟ هم يا ولا اس واحد واس اثنين دكتور دي واحدة انا هعرفهم ازاي اس واحد واس اثنين فاكر بايديه هو الصوت اللي جاي مع بداية طلعة الكاروت دي بقى اس واحد اللي جاي مع نزلة الكاروت دي بقى اس اثنين دكتور طب وانا عايز فيهم ايه دول؟ ابدا احنا مالناش دعوة بحكاية الصوت دي عاملين حاجة واحدة الدنس خد قرار يا نورمال انتنسيتي اكسنتويتد يا ايه؟ مصر وتسهيلا عليك رغم ان هم بيسمعوا في اي حته بتطبق على الادي لو انت على الايه بتعلق قول لي على اس 1 لو على البي بتعلق قول لي على اس 2 طب ادي السبب النقطه اللي بعديه ميرمر او الميرمر لا قدر الله قد يكون ثالث فيتا مستيك يعملها فعشان اقول لكم فكروني بالاثنين فيتا مستيك الاولانيين بسرعه كانت اول مستيك الثاني الثاني طيب والثانيه كانت انك تقول ايه؟ الثالثه بقى تقعد انك تسمع الباب اللي هو المعوزات اللي بتشوفها بتاع السامعين قولوا كرشين كرشين ده من ضمن النظر انت يا عبيط حد يسمع كلامك امال الميرمر بيعلق عليه نقاط ونقاط منظمه جدا خليناها خمسه بالكامل افكرك بيها اول نقطه مش ايدك على رقبته مع الكاروتيد وقته معايا بس ستون مش معايا يبقى ستون طيب وعشان خاطري دونت سي سب ديتيلز الا ابون بس يعني بلاش الغلاسه بتاع السامع ايه سامع مين ده ستون مش ده ده سامع ميرمر ده ستون ما تقولش صفي جلد الابول مش كويس طب النقطة الثانية غير اتس تايم الكاركتر الصوت ده بيفكرك بيه ودانك بقى واحنا عند غنمك يا ابني هم طلعوا ثلاثة كاركتر أول عن آخر هو طلع المايترال ستيروزس كاركتر لا تتكرر اللي هو صوت بيبرطم عارف البرطم برطم دي قلنا يعني رن وهتشوف أما معايا أي أذر ميرمر في المنهج عليك فاختار قرار من يا سامعوا معايا تخين معايا زي حرف الشين يبقى هارش يا اما كانه هوا كده يبقى صوف ادي مين كارت بقى طيب وايه كارت النقطه الثالثه والرابعه متعلقين ببعض لان الثالثه تضم مين تضم السايتو بروباجيشن والرابعه تضم سايتو كونتنسي والرابعه تضم بروباجيشن انا عايز اقول لكم حاجه اوعى في اللجنه تتكلم على فايتو كونتنسي لما تجرب ايه الاول بروباجيشن حتى لو درجه الاكوبي يعني انا باجي احط السماعه هنا تقول له سامع كذا عندي في ماكس مجيب وانت لسه ما اتحركتش فانت بتعمل ايه تروح تتحرك كده وجاي كده وعامل كده وبعدين تقول له ديتس بروباجيتد هنا وهنا بس ماكس اخر نقطه بقى الخمسه والاخيره في التعليق شوف الميرمر ده بعد ما انت شخصته يزيد بايه خلي العيان يعمل الحاجه دي قول للدكتور الميرمر ده اشرحها يعني بايه يعني هديك مثال لو الحاله مايترال مايترال معروف انه بيزيد بايه اما الواحد ينام على جنبه الشمال تقول له عندك كده على جنب الشمال والدكتور الميرمر ده طيب امال لو اورطه معروف ان الاورطه بتجيب بحاجتين حد يفكرني بين ناري قدام يخرج نفس اقول له مين كده خرج نفس اقول له الدكتور ميرمان ده اما لو كنا ترايكاربت فعلامته رهيبه معروفه انه بيزيد بايه؟ انسبيريشن كارباندو ساين طب انا عملت الخطوه دي ليه يا دكتور لازمتها ايه؟ ما انا عارف عشان اكد له ان اكونفيرم ايه؟ يعني لما بيزيد بكذا ده يؤكد ان الشيء ده كده اصبح التعليق على الميرمان كام نقطه؟ خمسه طيب فكرت ده طيب فبروجيشن فبتجيب اللي بعد كده على طول اخر حاجه اديشنال ساوند هم مين يا عم الاديشنال ساوند اللي هم المهمين اللي ليهم سيجنيفيكانت هم فين؟ ما هي الاوبننج سناب او ايجكشن كلام. طب ودول هعمل فيهم ايه؟ بص بقى، فاكر لما اخر سنه اول سنه قلت لك نحن بين حاجه بالتاني، يا اما انت تميع الغبره الذي لا يشق له غبار وتعرف تجيبها، ولا يا اما الاغلبيه. اغلبيه انا مش ضامن طبعا، خلاص يبقى ارجع للحل اللي اقترحته اللي هو ايه؟ اني بفكر في تاني اعرف مين الاديشن ساوند اللي كان موجود في الحلقه. بعد ما اكون ذاكر انا واروح مستعين بالله واقول للدكتور اه مش بعرفش اميز فلان الفلاني، يعني مش عارف اميز اوفري، لا مش عارف اميز. طب واحنا يا بيلي اقولها ما نخبطها من النظر، قلت لك خاطر لانه مش دايما يكون موجودين، لما دخلت قمار ممكن تخسره. لا دعك من انك مش هتخسره، بس هو عارف انك ما تعرفش تسمعها هيجي لك الامتحان بحاجه سؤال ربنا يبعده عنكم دايما في الامتحان، يقول لك سمعوه. وانت تتقالي عادي من كل سنه اقول بعد بقى الروح من هنا، لا ده مش هنا قبه، ده هنا بنت وليده ما بتسمعش هنا بقى. فالاسهل الفكره الاولى ما تدورش ازاي، بقول له مش قادر بس بس بشرط انك عامل خط دفاع ايه؟ انك تعرف ان مساله في الاديشن ساوند ده ثلاث اسئله. طب مين؟ مساله في الاديشن ساوند بتسمع فين على السيستم؟ بتسمع امتى في الكارديو سايكل؟ اه سيجنيفيكانت. خلاص؟ ادي بروفا صغيره على اوسكالتيشن، فين ان انا بكلمك على حاله خليكم معايا مايترال ريجيرش. فين؟ فين؟ بعمل بقى التكنيك قدام الدكتور ازاي؟ حط السماعة كده وداية ايه؟ وبعدين هقول له انا مستمع اس 1 يبقى مصر. اهدى شوية كده وبعدين قلت لي ميرمر. لكن سيستول. هارش. اروح صامت شوية كده وجاي كده. وجاي كده واقول له بروباجيت للأزلة بس ماكسيمم اكيرس. وهروح جاي للعيانة اقول له مين معايا على جنب كده. معايا. ان ميرمر زاد. وبعدين ارجع تاني وبعدين اقول مش عارف ما يتمش. ادي الكلاسيكال. بعد الاوسكالتيشن ياتي دور دايجنوز. فورميوليشن للدايجنوز في الهارت المفروض انه يضم النقاط ايه؟ يضم بصوا معايا. يضم معايا ايتيولوجي. يضم اناتومي. يضم فانكشنال. يضم كومبليكيشن. يعني ادي مثال وساعدوني يا جماعه. نبتدي الاول بالايتيولوجي. العيان يا هي ايه؟ يا روماتيك هارت يا كونجين. عد بقى. اناتومي اللي هو بتذكر الفانجولار ليجن دي. يعني اديك مثال هقول له مايترال تيوب او اورتيك ريجيرش. بس احنا اتفقنا على نظام لو هو عنده سنجل فالف سنجل ليجن اتقلب ليها كلمه ايه؟ ايزوليت. طيب امال العيان اللي دابل، العيان اللي دابل جبت لنفسك الكلام. لن يقبل عيان منك دبل لما تقول له مين اللي ايه؟ بريدومينانت. يعني دبل مثلا. هنا نقف سر، هو احنا كنا بنحل في حته بريدومينانت دي ازاي؟ افكرك. لو العيان دبل اورطا بنعتمد على ايه؟ هتفكر بريفرال ساين بلاس. لو البريفرال ساين اورتي كيرش موجوده يبقى بريدومينانت كيرش. هل يبقى بريدومينانت؟ امال لو العيان دبل مايترال بنعتمد مني على مين؟ اس 1. لو اس 1 ما زال عالي بريدومينانت بقى مافن بقى بريدومينانت. معقول. بعد ما قلت ايتيولوجي اناتومي فانكشن في هارت فيلر ولا مش؟ اصل لو في هارت فيلر هتقول مش هارت فيلر، مفيش هتقول له بيشنت ايز كومبليكيشن. اما الكومبليكيشن اللي فارقه معاهم قوي قوي فهم الاي اف. يبلغ من اهميه الاي اف انه لو بوزيتيف اسكوره ولو نيجاتيف اسكوره. بوزيتيف هقول بي اف، نيجاتيف اقول نو اي اف، انت هتطول على يعني العبيط. لما نقول نيجاتيف بقول ذا بيشنت از ان ساينس ريسبونس. يعني اديك مثال على نوعيه عين مايترال ستينوز اللي بتكلم عليه معاك. مايترال ستينوز هقول للدكتور ايه؟ روماتيك هارت ديزيز. وبعدين هقول له معايا البيشنت معايا ايزوليتد مايترال ستينوز. واروح قايل له البيشنت از كومبانسيت بات كومبليكيتد ويز إيه. لو طلبوا سكيم اوف انفستيجيشن في الهارت، فالسكيم اوف انفستيجيشن في الهارت بيقسم الى اربعه رئيسيين للتكنيك. اي سي جي، اكس راي بالترتيب ده، انفو دوبلر، كاتب. لو قال لك نقل بيست انفستيجيشن بتنقي مين بلا خلاف؟ انفو دوبلر. لو جينا للعلاج ما تفقدش درجتك الله يخليك بالكلام العبيط بتاعنا تروح داخل في شمال وتقول له بالف ريبليسمنت. بالف ريبليسمنت فعال. ده احنا العلاج بيبدا الاول مستواك ميديكال. ولما تكون ميديكال دورك الاولاني بريفنشن يا اخي، ما نديش حقنه كل شهر عشان خاطر ربنا، ما تقول له قبل ما يطلع لسه قاعد هيك شفت من ثم سيمتوماتيك. ما تنسوش ان قبل الجراحة لو في intervention الان يعني خاصة تلك medical ثم intervention في الاخر ايه؟ الجراحة. This is cardiology. قوم يا جماعة سرعة تحكي في الواد وليد. برانش الثاني abdominal. دي اسوأ حاجة لان اعطاء الدرجات يا الي عشان كده انا طلبت حاجة خلي بالك ما تخشش فيه باختيار قبل لما تقلوش جدا نفس الوقت خليني طالب هو مش دايما باختيار ما كتير اول ما رفع يقول لك وقف هنا هتقف هنا وقف هنا هتقف هنا بقى يكون ده مشكلة دي لا انه يخشى للدكتور يظن ان انا من عالم الايه الواقع والحقيقة العالم حكاية ان انا معاني الواقع دي ما بتبلغش بسهولة لان تعمل الدكتور على الامريكي مش عارفين انت احنا حاجة زي خلي الله وهيروح بديك 60 منه 70 منه بقى جدا من الدكتور على قدها يعني مش كده يقول بقى هنا دورك حكيم يا دور الدكتور يبقى حظك بالثمن ودورك ايه دورك انت لو استطعت انك تبين لك الثمن بس تكون لحد انك تكون معلومة عليها دي مجهودة كده تدي انفورميشن احس ان انا قدام واحد مش واقع عايز احرفانة منك انا عايز غير At the same time ساعات الدكاترة نفسهم بيحلوها ازاي؟ هي معايا جزء كبير منهم بقى عشان ما احسش ان انا ظالم ليك فاهم الفكرة انا اروح عامل ايه واحطها كلوكتي قوي ابقى داخل عند الابدومين او سالك في الباب يعني تلاقي نفسك كنت عامل جنينها يعني الابدومين كده اعمل لي نير كريس يا ولد ده كده بيكرمك عشان طبعا لو ابو جهل ما ابو جهل ده مش فاهم هو داخل كده داخل كده فاهمني فين هنا معايا وانا عارف انما لو هو بيعمل كده ما تقلقش بطمنكم بقى برضو حاجه انا الكلام ده قلته مش معناه انك تروح ده فيها لا انا كان مبرر عشان خليناها بالدرس انت واخدها جيدا جدا جدا في حته فيك قوي انا طبعا مثال كومبير معايا مش محتاج اقول لك بحاجه نشوف اللي خدتها في الجرح دي مش ربع ساعه نص دي كله فين انت خدتها معانا على مدار الكارير فاكرين احنا قعدنا فيها بست محاضرات كل واحده فيك بدلومه معايا في حاجه هنا حلقه طيب ما دون ذلك بقى بعد ما قلنا كوست بينفيت نصحتك ما تخش باختيارك بس طمنتك اللي وراه الحالات اللي في اللجنه دي هي اشهر حالات قبل ما اسمه السي يا اما حالات معايا الليفر ها دي الرود اللي سموها بورت او هايبر تكسيد اللي انت عايزه يا اما الحالات الاخرى اللي ذنبتها كرونيك هيموليتيك انيميا دول اللي فين الدكتور جدا في الاكل ماشي كيم تو ريتش دايجنوز ما يحتاجش امر الى سكيم يلا تشوف بعينك اصل يا اسمع هنا مفيش الابدو من شهور هتحس ليفر وسكين سواء ده او ده ما تاثر من عنده ليفر عنده سكين شايف ده موجود امال بيساعدني ايه الحقيقه الهيستوري له خالص اصل مش هما اتنين لو طلعنا واحده بره اللعبه الثانيه بقت ايه اللي موجود الهيموليتيك انيميا يا ابني ما بتاثر على روح جالي ما جالي جالي نقلوا لي دم وبينقلوا لي دم خلاص هيطلع مكسوف خلاص الهيموليتيك انيميا وهو ما يعيش الا كده يعني مش ممكن ما يقولكش فبقى ده طلع بره اللعبه، بقى الباقي كله بقى القصص بتاعت الدرع ونزلت وزعت وخدمات اللي انت عارفه. خلاص يعني وصول الدبلوس فيري ايزي. تعالى بقى يدور معايا في الكتاب، حقس من جنرال حاجه مباحه. هاقس من الجنرال فيها الفيري والدينام طريقه سريعه جدا. انا هقسمه من دي مش انا داخلي على هيموليتك انيميا دي على معايا في الروس بشوف الاول هيموليتك انيميا. لو هيموليتك انيميا انا طلبت منك امسك العيان وادام جنرال بالراحه، بص على راسه ثم على يده ثم على رجله بالظبط راس ايد رجله، وحتى مشيناهالكم تفتكروا معايا كده بالراحه بمتواليه، لان انا في راسه عايز اشوف ثلاث حاجات، في ايده حاجتين في رجله حاجه، يعني ثلاثه اثنين واحد. راس عيان هيموليتك انيميا عايز ايه؟ عايز اول حاجه شكلها، لانك هتعرف النهارده انت عايز عليها شكل ايه؟ مميز صح اللي هو 30 يوم. الحاجه الثانيه ما زلت في راسه يبقى جوندس. بالهداوة عليا هشوف الجوندس فين؟ اعظم ما يكون فين؟ ها؟ ايه؟ وقلنا يكون ربنا وطبعا يكون ربنا تسمح بالنهار يا اما الفلوس. التالتة ما زلنا في راسه بالور، واحنا اتفقنا من بالور من ايه؟ من شفايفه من جوه. بقى الراس لها ثلاث حاجات مش كده؟ بعد كده ياتي دور ايده، والنهايه لك بطريقه سهله، انا عايز بطن الايد ظهر الايد. بطن الايد هنا لاني هبص على الخطوط دي على بالور برضه. فاحنا بنجيب البالور من الجلد افضل حته من خطوط الكتف يبقى بالور. ثم ما زلت في يده بقى ظهر الايد الضواب. ليه؟ عشان انفي حاجه. يا ابني مش اشهر انيميا في مصر ولا اللي بيقول معايا اللي هي مفيش انيميا بتعمل حاجه بتضمن مشهوره ليه؟ سبوري بولميك عشان اقول له ما عنديش سبوري. هدور بس بايد حاجه عشان اقول له بطل ايد ظهر ايد بدور. خد بالك لو الحاله جامده بيبقى معاها ووتر هامر ها بالز. ايوه هتفضل انت تاني. وصلنا للرجل ورجله حاجه واحده. دور على ليد السر وهتشوفوها النهارده. يعني ده دور الجنرال اكزام في ايه معاها في الهيموليتك انيميا راس ايد بتخلص. تعال بقى لدور الجنرال اكزام في الحالات الثيروزس البورتال هايبر تنشن اعلى بكتير. انا ببقى داخل اعمل العيان جنرال عشان اطلع حاجه واحده عنده ليبر سيل فيلير ولا ما عنديش. استناني بقى دكتور. اول حاجه تعرف ازاي ان عنده ليفر سيل فيلير. اتفقنا يا ابني ليفر سيل فيلير دي مانيفستيشن. قسمنا هذه المانيفستيشن تتجاب منكم الى حاجات تتجاب من جنرال وحاجات تتجاب منين؟ من لو. واستناني بالراحه هو كان فيه من اللوكال ده في خمسه وهجيب سيرتهم بعد شويه. طب خلينا في الجنرال. جنرال كتير قوي. فكنا عملنا لكم طريقه كده للتحضير سهل. قلت لك ايه؟ قلت لك اعتبر ان في حاجه عامه الاول. ثم بعد كده راس ها يد ها ورد. بس انا هستعمل حاجه اقول بين الراس واليد دي يعني عامه وراس يد بينهما ونحاول نعد مع بعض. انا هقول الساينز اللي بدور عليها وبيني وبينك هقول لك ايه اللي منهم بينزل وايه اللي ما بينزلش. نبدا بعامه. عامه لا تلاقي الراجل بالدهو اللي ورايح راس في راسه نايم مش عايز يدور بالدهو ده بيبقى هيباتك ودي عاده ايه؟ ما بتنزلش يعني بتكلم عن الثاني. بعد كده ناتي في الراس وليها طريقه مشهوره اقول لك ايه؟ بص معايا عين ففمه فدا بالظبط عينه فمه ده في الراس. عينه الاول بص على جوندس ودي بتنزل كتير انا اشوف فمه فيها حاجتين مش حاجه واحده. فمه اول حاجه ارشق لي فيه ترمومتر قيس الحراره. ليه؟ لحسن يطلع عنده لو جريد فيفر بتنزل ساعات. ثم شم بقه يا ولد احنا لسه في فمه. ليه؟ هيكون عنده البتاع اللي اسمها ايه؟ يقول لي ها فيتر هيباتكس. ودي اخبارها ايه يا دكتور معانا لو هنزعل بعض؟ دي ما بتنزلش نادره قوي. وصلنا الى دقن ونقصد الحتتين دول يا حبيبي. بصوا لي كانت تنزل طبعا عشان ايه؟ انديميك باروتايتس ودي بتيجي كتير قوي بتبقى معايا كذا مره. كده بقى ادي راسه. لو نزلنا الى يده فاحنا كنا عرفناك اللي عاوزينه في الايد ايه؟ بحركه قلتها ايه؟ بطن الايد، ظهر الايد، سن الايد، هتبقى بطن بس. بطن الايد هتلاقي دايره من الحمار هنا مشهوره قوي في النص ابيض البالمر ريسيما اللي لما تخش عليها تختلف وادي بقى فيري كومن في كذا السؤال تاني معانا كذا مره ظهر الايد علشان لا تكون الضوافر فيها حاجات بيضه كده معايا واي اثنين ما تنزلش اما سن الايد ما نقصدش سن الايد حاجه اقصد ايه اقصد يا جدع خليه يعمل كده وتفردها قوي لا تلاقيها بتعمل كده حد يديني اسم لا بترد ما تنزلش معناها الحاله فيري ليه قبل ما انزل بقى على الرجل عشان قلت راس وايد في المنطقه المحصوره من الراس الى الايد ادور على بلوة تهمنا قوي اسمها سبايدر ديفان استنى يا بيه دي مهمة بس طب اسأل سؤال دكتور انا بقدراتي هقدر اطلقها انا في العيان احتشفها من بعض الكلام انت هطلعها كده انت ما ناخد سؤال تاني طب هجيبها شو روحك كده زي بيه بيتم بعض وهو العين اللي هيقول لك ليه مش واخد بالك لما عين يبقى عنده سبايدر ليه بس الكلية كلها بتتم اقول لك دي الحته اللي مش عليها احتمال ده يبقى كده لو واحد كل معدي ايوه طب يعرفوا بس نزلنا على رجل العيان معايا يبقى ايدي اكتر واحده ضمنت نسال سؤال انا قلت علامات الليبر سيفيلين قلت لك في جنرال وفي ايه معايا هيبقى لوكال اللي هقوله بعد شويه بس انا سؤال فاكرين مين من دول السبيسيفيك للليبر سيفيلين عندي رد ولا واحد مفيش ولا طين سبيسيفيك للليبر سيفيلين فما اتسالنا ساعتها امال انا هشخص ليبر سيفيلين ازاي قلت لك انت بالنسبه لك لما تلاقي حد تقول للدكتور انا شاكك لا يكون عنده ليبر سيفيلين توقيت انا كنت بطلب تحليل اسمه ايه ليبر فانكشن تيست طب نتفق بقى على الفايده ما الذي استفيده لو لقيت ليبر سيفيلين استفيد فايده ليه مش واحد فايده في الفانكشنال دايجنوز ان عنده يبقى دي كومبنسيتد هذا فايده ثانيه في الايديولوجي ان ده لا يمكن يكون بالهرتيا بس ابدا الهرتيا عمرها ما تعمل ليفر سيل يبقى العين ساعتها ايه بلا خلاف يا بالبوست هيماتيتك يا ميكس بعد ما قلنا دور الجنرال تعالى بقى الى لوكال لوكال الابدومين اضخم انسبكشن عن الطالب انسبكشن النقاط اللي تصل في الابدومين كده للطالب يجي 19 نقطه لاحظ المكتب في الموضوع انك لازم تذكر النقاط دي سواء كانت سليمه او غير سليمه مما يجعله لما بيسالوا سؤال تعالى انسبكت دي الابدومين بيبقى محتاج ده السؤال طب ده هياخدني الحاجه بقى ايه هي النقاط دي احنا في طريقه للتحفيظ عملنا ايه اللي فكر منكم عملت حركه كده مبدئيه مفهوم دي قلت لك ايه؟ هتقسم النقاط دي الى A و B وقامت تتاني على مسمى لان A دي انتيريو وبي تبقى باك بس ما نفعتش قوي لان انتيريو طلعوا يبقى 14 فلجأنا لحل بس غير مسموح بيه بينا وبين بعض ان شفنا في بعض النقاط دي بتيجي في النص الباقي في الجنب قلنا ما تتجنبوه في النص طلعوا 4 7 و7 يعني 14 هفكرك بسرعه بالنقاط جريمه نبدا باللي في الجنبين اول حاجه موفمنت يوزر سبايريشن ودي كله بيجي الابدومي موفمنت سبايريشن ولا بعد الثانيه كونتور بيهمني قوي الكونتور اللي هو المسافه دي وده الوسط عند العيان والانتروبيوتا البني ادم العادي المفروض عنده هنا خصم وعنده الاتاليس لما بتهمني الكونتور ليه؟ لان ممكن يبقى فيه جنرالز بالش في الكونتور ويبقى دي طالعه كده وده بارز كده. ما تبقاش الكنترول تهمني لا يكون ايه حد يسالنا لا يكون معاه اسايتس واسايتس مهمه قوي اعظم ساين على ليفر سيل ادي كده دي كده اللي بعد منها لوكالايزد بالج في الكنترول مش جنرالايزد بالج بقى اللي هي ايه؟ يا اخي ماس ميتابول ماس لو لقينا كده بالناس بتنزل انا اول جزء عاوز اعرفه هي اخبارها مكانها منين انترا ولا اكسترا ابدومينال بلجا للكيس اسمه ايه؟ ها؟ رايزنج اب الكيس بيعمل كده العيان يحط ايده كده يترفع كده ويقول له ايه؟ هم وعيني على مين؟ على المال حد يساعدني لو اختفت تبقى انترا ابدومينال لو اصبحت اكثر ظهورا تبقى اكسترا بعد ما اكون شفتها بتعامل معاها جراحيا نفتكر بقى نذاكر جراحه السايت والسايت وش كده نخلصنا من الماس اللي بعد الماس تيجي النقطه الرابعه بينز على الابدومينال بينز كتير بينز بيبقى قدامك معايا حاجه مهمه قوي تعرف لنا الاول بيندبل ولا طيب ليه ولو فايليتد لازم تعمل لها دايركشن بتكنيك اسمه ميلكينج تكنيك. تعمدت ان احوره لك النهارده واجيب لك عيان فاكرين الميلكينج افكركم اللي بتعمل ازاي؟ باني اجي على البين ده واروح حاطط اصبعي الاثنين كده في النص واروح ساحب ده تحت البين فوق كده لغايه ما افضي، وبعد ما افضي خالص اروح رافع ده اللي فوق اشوف بتملى قد ايه، ثم ارجع لدي واروح عامل كده تاني واروح ساحب المره دي مين؟ اللي تحت. شوف اللي بقى بعد ما وصلنا الى بينز الرابعه النقطه الخامسه سكين، والسكين دايما يبقى نمره خمسه فيها خمسه، كان شاور خمسه كلهم. انا فارق معايا يا ولد فيهم فارق معايا اولهم سكارز وحطيتها في الابدومن. لو لقيت سكار في الابدومن اوصفها كامله. طب وغير السكار سترايا، سترايا الخطوط دي والنهارده هنوريها لكم برده. السترايا دي لو شفتها كتير يا حبيبي فكر في حاجه، ان العيان ده كان عنده اوفايتس تعمله تاني. ما دون ذلك الباقي السكين كله هفر، يعني لا يكون هرشاوي لا سكراتش، لا يكون العيان عنده صرف الدم ما بيديرش، لا يكون عنده ستيلينج اديسون هي مش ناقصه. يعني ده كلام عظيم. بعد ما خلصت خمسه يبقى لي سته وسبعه، وجبناهم بطريقه قلنا حاجه فوق وحاجه تحت في الجنب. حاجه فوق وحاجه تحت، تحت تبقى هيرنيا فورس. بنتبسط اول لما حاله قبل ما تقول للراجل اقف وايه؟ كح عشان هيرنيا فورس زي ما هو كده. اما فوق فهي مقدمه جاي لكم مصر. المهم قوي لانها علامه ايه؟ هي كان فيها تيست معين افتكره، مش مجرد بس نبص الاقيها باينه، لا هي تيست. ويحد يفكركم تيست افكركم بتعمل ازاي التيست؟ باجي كده زي ان ده قدامي البريستيشن، اروح جاي جاي في اصبعي دول كده وجاي ماسك البريست من قاعدته وعاصر كده واقعد اطلع بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه كده لما اوصل للنيل. لو لقيت ايديا وصلت الميدل مفيش حاجه وقفتني نو باي بوس. لو لقيت حاجه وقفتني بص بروح اقعد ادورها كده ادورها كده ادورها كده احس انها تمتاز بانها صفاتين ايه؟ ذي ار هير يعني مش فارق وذي ار اندر ده الجلاندلر تيشو. فكروني بقى بينيكو مصدي علامه ليفر سيمبليا، بس اهم حاجه في حاله ابدو من تخيل العنيف عنده بينيكو مصدي ازاي؟ دواء اسمه الدكتور كده. ادي السبعه الذين في الجانبين، السبعه اللي في المنتصف بقى لطاف لانهم جايين بالرسمه من كده. كان اول نقطه منهم معايا ليكون العيان عنده معايا السب بوستال انجل وايز. بنجيب السب بوستال انجل ازاي؟ بالصم تيست. تحط الصم ده كده، حط الصم ده كده، انت بوستال. لو طلعت واسعه معناها انكريز انت امامك. الثانيه بجد البصير، ودي لسه احنا قلنا كارديولوجي اللي ببص كده واحط ايدي كده. هو بصراحه في حاله قدم الدهون ادي ايباجات البلسيشن الايباج. ايوه اللي بتتعمل كده لو سالك السبب ايه ما تفكرنيش بقى في ركاب من التعبير. لو قال لك انا حاله قدم والليفر البلسيشن بيخاف من مين؟ من بلسيتنج تيومر. واشهر تيومر بلسيتنج كانسنس يعني تيومر منتشره قوي. بعديه معايا احنا قلنا ايبيجاستريك معايا بلسيشن تبقى اللي وراها حاجه كده عظيمه مش هتشوفها بريستالتك ما تنساش. عشان ادخل على نقطه محترمه الرابعه دايفركيشن اوف ريكتال. كيف يؤتى بالدايفركيشن برضه الرايزنج اب تيست اللي هي دي كده فاكرين؟ واقول له هم وعينيا فين بقى؟ وايديا هنا في الحته اللي في النص دي. بروح حاطط ايديا كده. هم لو لقيت ايديا دخلت بروح تلاقيها هتخبط الايد ده كده وتخبط الايد. لو ايديا دخلت في ليني قلبه وسمحت بالخط هنا وهنا يبقى دي دايفركيشن يبقى كده هم وروح داخل ايديا وعامل كده وعامل كده داخل. لو لقينا دايفركيشن بالطاي معناها ايه؟ انكريز انفراكتور دايفركيشن. وصلنا لنمره خمسه يا ولا ونمره خمسه تبقى مين؟ دايفركيشن طبعا خمسه. هم اهم نقطتين في الامبارح سايت وقش سايت الامبارح بتاعتي مكانها مين؟ ميدوي. لو لقيناها شفتت من اعظم السايز اللي تعرفني الحاله المصدر من ايه؟ لان حد يفكرنا لو الماس من فوق تبقى شفت دي لو الماس من تحت شفت الارض. الحاجه الثانيه الشيب هي عاده بتبقى انفيرتد. لو لقيتها انفيرتد اشك فيها بس لازم اقول له ايه ساعتها؟ كح. بقى ما بيحصلش حاجه بعد الامبرايتس بيجي دول النقطه اللي وراها تبقى السوبرا بيوبيك هير. ودي اصيب بيها غيرها خد بالك لو كان الراجل ميل بس واخد فيمناين ديستريبيوشن لانها عملت ايه؟ نيمر سيلف. اما اخر النقاط طبعا انت ما بتوريش اللي معايا ما بتشوفش الجينيتاليا ولا حاجه بس تفتكر ان حاجه اسمها تستيكولار ادوكس. والستيكر الاسكي علامه ليفر سيل فيلير. حد يقول لي بنعرفها ازاي في الستيكر الاسكي؟ ادي الباك جراوند ادي ليها سموك حاجه اهم انها صوت من كونتست. كويس قوي كده انا انهيت الشغل بتاع الابدومين. بس تعالى اما نقول سويا مع بعضنا البعض بقى هم علامات الليفر سيل فيلير في اللوكال طلعوا كام؟ خمسه. بس ترتيبهم مهم قوي. اعلى واحده شأن حد يحاول يفكرني؟ طيب هي ليها جيوره هي ليها سوبر ديتكت الباقي كله ورا مش يعني دايما خد بالك من الابايتس وجايكم انت وسوميتي كده. خلصنا عشان ندخل على الجد بقى. الابدومين اضخم بالبيشن. القواعد العامه عشان اعمل بالبيشن لابدومين انا كنت قلت لكم باين ان هما على مستويات اربعه. اتنين يطلبوا من العيان واتنين يطلبوا من الطفل. اتنين الاول اللي من العيان. الاثنين اللي من العيان يبقى حاجه تحت وحاجه فوق. حاجه تحت يبقى الاثنين الاثنين. حاجه فوق معايا يبقى مثلا. المهم انا شغال. طبعا الاثنين في الاثنين الاثنين عشان ريلاكس عشان اضحك انا استميح لكم عذر هبتدي عشان تشوف. ثم بقول له نابس من هنا. ثم نقطتين مطلوبين من الدكتور هما ايه؟ اول حاجه لازم تدفني ايديك كده لانك لو حطيت ايديك ساقعه معايا هيبقى يعمل كارديو. ثم الحاجة الثانية أعظم قاعدة كنا قلنا إيه؟ طول ما إيدك على بطن وعينك لا تغادر بحثا عن مين؟ طب تعالى بقى بالراحة. هما مين اللي بيطلبوا يا دكتور علشان نحسهم؟ هو أعلى تو أورجان الليفر و بيأتي وراهم بشوية الكدني ووراهم معايا الجول بلادر والبريكولوجي. دول اللي حاولوا بس. بين الأول معايا بالراحة لمين؟ ليفر. لو الليفر او السنين اتطلبوا هما بيطلبوا قوي يبقى بالعقل كده عايز اعمل ثلاث عقبات عشان اخد الدرجه اعمل في الصح. فان نجوت منه ولا ان استنيني معايا تعليق صح فان نجوت منه قد استناني تعليق صح. يعني اول حاجه تكنيك صح اطلب صلح نفسك تكنيك هاكا ليهم تكنيكس كتيره قوي. بس هنا في مشكله كان بعضهم بدائل يعني يا دي بعضهم مجبر اخد طلباتها مش كده. اللي دايما بدائل اعمل منهم واحده بس ما تجيبش ست ثانيه لابد. نبتدي بقى بالطريقه الكلاسيكيه للليفر. الليفر عشان اشتغل وانتفي هو مكانه فين؟ هو الليفر دي رايت توب وليفت لوب. الرايت توب معروف انه على الكوستر مارجن او وان فينجر تحت الكوستر مارجن. الليفت لوب حوالي بيشنت هاند بريت تحت دي بيستيرن. فانا عارف المكان ده لكن ده ايه؟ لا يحس خالص. الليفر لو حس يبقى حصل باثولوجي. ذات واين لا توجد علاقه بين الليفر الحس وبين حجمه. لان حد دايما في دينكم انه تحسي الاكبر. لا الليفر لو تحسي ايه ايه يا كبر يا نورمال سايز يا ايه بالشنط بالعداوه بقى. القواعد العامه لاستخدام الفحص هي احنا الطريقه المثاليه اللي ابدا بيها اسمها ديب بالبيشن اللي قلت لكم بلغ من شهرتها ان هم بيسموها اوردينري تكنيك. اوردينري تكنيك بيتعمل ازاي؟ بص حاجه اطلع الرايت لوب بولد بمين؟ اجيبه منين؟ يقولوا من اخر حته وصلها رايت لوب ممكن يوصل لغايه الاليك مسلم ابدا بايه مسلم ليفت لوب ما يجيبش الامبريكا في ابدا من عند الامبريكا. طب قواعدك للفحص كنا قلنا قاعدتين وتحتين غير اللي فات غير ان رجليك ونفس وغير ده في ايدك وعينك هنا في اثنين كمان وتحتين. الاولى حسها بالحته اللي في ايدك سينستيك فور بوردر احنا اتفقنا ان سينستيك فور بوردر عندنا هتبقى تفضل دي يس فيديو الاسد وبالتبعيه من حقي امشي كده او من حقي امشي فيه اللي يعجبه يعني يركبها كده ويركبها كده. اللي منكم الاثنين عنده سياج يبقى تبت احلى شويه انما اللي يفيد واحده يبتع منها. طبعا دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه اضبط ايقاع ايدك مع نفس العين. لازم اضبط ايقاع ايدي مع نفس العين ازاي؟ يعني انا ببقى ضاغط كده واقول له نفس وافضل ايديا مكانها. لو الاورجن نزل خبطني اوكي ما خبطنيش اروح عامل ريليز وطالع اطلع وان فان واجرب تاني وهكذا واجرب كده وهكذا. يعني لو بعملها بالريديا الازمه هتبقى كده نفس نفس شايفين العناية على وشي. اما التحضير اللي اتقال افويد العجانه افويد العجين بلاش قلنا من ايه دي والبتاع الحاجات الغريبه دي مفيش كده نفذنا الديب تكنيك. البديل اللي لو قال لك تعرف طريقه تاني از باي مانوال ما بيحبوش في الليفر. باي مانوال فرق ايه؟ هستعمل ايديا اليمين نفس الكلام بس احط ايديا الشمال ايه؟ ورا اهو يبقى كده واروح مكرر دي نفس الحاجه. ما فائدة ايدي دي غالبا ملهاش فايدة عشان كده ما بنحبهاش. التالتة بقى مجبر اخدها على بطني لو ما جابش باللي فات. يقولوا قبل ما تستعجل الجلجول اللي بيطلق عليه جاست بالبل جاست بالبل فخرانه دي اسمه ايه هوكينج تكنيك. هوكينج ازاي؟ بقى اجيب ايديا زي هيك كده واحطها على وش الرجل كده واحطها على الكوستر مارجن اشعبطها كده اقول له نفس انا عايز احط. اخر تكنيك برضو مقبل حاجه لبطل لو تنس اطايتس بعملها بحاجه اسمها ايه ديبي اللي هو احط ايديا كده على البطل وادي خبطه من ميتا كاربو فالنجيت معايا ادي كده اتقالت التكنيك. لو عبرت بعقب التكنيك صح وبتعرف انك عبرت ان الراجل معلقش ايه بقول يبقى نعم هتستناك عقب التعليق صح. يعني ايه تعليق بقى؟ يعني فاكر لما سالت قلت لك كمان اللي بيقول لك شوف لي ليفر تروجي ده الدنيس والله ايه اللي الدنيس فول كومنت فول كومنت على الليفر يضم نقاط بس كان ترتيبها مهم ترتيب الاحساس. فاكرين الطريقه ان انا لما احط ايديا كده واحس حاجه بطلع كل المعلومات اللي ايديا مكانها ثم يسمح لي ان انا ايه احرك ايديا. فكركم الترتيب حاجه خبطت ايديا اول حاجه كونسيستنس الحاجه دي يبقى فير مع ذلك ايديا مكانها في النفس اللي وراها تبقى ايه ايتش يبقى شارب. النقطه الثالثه سايز يطلع قد ايه واحنا اتفقنا مع بعضنا البعض بص الرايت لوب بيتجاب من هنا الليفت من هنا وقلنا ايديال بالمزوره انما لو براكتيكال ايه باصابع العيان يعني كام فيك بعد كده يسمح ليك انك تطلع كده وتمشي ايديك كده تطلع مين؟ سير. حاجه اخيره بقى دايما عايز سامح لك بده كله ما قالش اي ولا جاي ولا حاجه يبقى ايه؟ نوت تندر. امال لو طلع تندر فاكرين؟ تذكر اول نقطتين. معايا ليفر؟ لو عبرنا بالعقبه الاولى بتاع تكنيك صح والعقبه الثانيه تعليق صح بتستنى اخر عقبه اللي هي ايه؟ تعليق صح. لو لا قدر الله سالك ليه قلت عليه ليفر؟ بتسمع الصفات اللي مكتوبه عندك اللي هي انتر ابتيم الاورجن. اوصيك خيرا في الليفر باسباب تندر هباته منه. فظيع. خدنا الليفر ناخد اخون سبلين بسرعه. سبلين؟ مين هنا؟ السبلين اورجان بوستيريور مكانه هنا وبيكبر في الاتجاه ده كده و بقول السبلين اورجان هنا ينزل كده اتفقنا على قانون ان السبلين عشان يتحس يكون كبر كام؟ ثلاث اضعاف. لو طلب اول تكنيك مسموح بيه هو برضه الديب بالفيشن بيتعمل ازاي؟ بدا اطبق اللي عملته في الليفر بس في السبلين. يعني ابدا من الايليا كوستا هنا كده صاعدا كده ومطبق القوانين بتاعتي اللي هي احس بمين يا بمين؟ يا بالتبس يا بمين؟ ثم اثبت ايقاع ايدك مع مين؟ نفس العيان. ثم حاول تافويد مفيش اي عندي. يعني انا ماشيها كده بالظبط نفس كمان كمان بالظبط. البديل لها بس هنا محترم قوي باي مانوال. باي مانوال ايدك اليمين زي ما هي بس انت ايدك الشمال تحطها ايه؟ ورا بتروح دقه الكليك كده وتروح داخل عليه. مهم اول درجه اللي انا قلت لكم لو انت في لونج كيس قبل الدكتور ما يجي اعمله بالبايمانوال بس قدامه ابدا كده. لو لم يحسب اللي فات يبقى جاست بالبر افتكروا له حاجتين مش حاجه واحده. اطلب منه الاول انك تجيبها عن طريق هوكينج بس هوكينج بتاع دي احد حاجتين بيجيبهم من الناحيه الايه؟ الشمال يعني اجي من هنا كده واروح عامل هنا. انما في حاجه بقى دي من غير ما تطلب منه لازم تجربها مين؟ اعاده الفحص في الايه؟ رايت لاترال بحيث ان انا جاي كده قدام الدكتور بص بعمل كده ما لقيتش سكين. بدل ما اقول له ما فيش سكين ما فيش نمر لا على طول من غير استئذان كده نام يا ابني على جنب كده اديني رجليك يا حبيبي واروح عاملها مره ثانيه. اعتبرها مكمله لمطبقك. يعني نام على جنب وادي رجليك وحط ايدك. اخر حاجه تكنيك لو تنس اسايتس يبقى مين؟ ايدي دي. طيب لو عبرنا بالعقبه بتاع التكنيك صح هلاقي مستنيني تعليق صح. هل قريب من الليفر؟ هو هو ولا ما هو متعلق على حاجه واحده. يعني افكرك وردوا عليا انا خبطت الكورجن يبقى اول حاجه ايه؟ ثم ما زالت الاقي مكان هيبقى ايه؟ ايجي تبقى شارب. ثم برضه السايد بس استنى بقى لو عدى الميد لاين ما تقال تمام. لو ما عداش هو اللي بيقيس بالبيشن. نفس الوقت هناك بقى في الليفر كان بعد ما جبت سلايس بطلع اجيب ايه سيف. هنا لا يقولوا في خطوة لازم تعملها. مش انت خابط في الليفر في البلين امشي على الميديا الجوردر بتاعه بحثا عن ايه نقش. يعني امشي كده امشي كده لغاية ما الاقي تنزل في عقرة دي مين نقش. اهي النقش دي معايا بصوب نقول اخيرا بقى السيرفس امشي كده عشان اشوف انها. طيب لو سألني ليه قلت عليه سبلين فكأنه بيسألك السؤال المشهور قوي الفرق بين مين سبلين وكين. وين كنا عايزين نظام مقدس ادي زي ما اوصيتك في الليفر باسباب التنظر هيماتو ليجالي اوصيت في السبلين باسباب ايه يوجي اسباب ليميتد. بس اهم ثلاثة في مصر ايه حد فاكر اول حاجة بالاريتيا الثانية ها ثلاثينيا والثالثة معايا ها الكرونيك مايلوج. طيب الاورجان اللي وراهم كدني. كدني ما بتتقلش بفتحة الليفر بس بالراحة بقى لو طلب كدني كدني ما لهاش دي بانزيشن. كدني بداية استفتاحها باي مان. ونعملها ازاي ونحطها الرأس بتكلم على رايت ولا ليفت. رايت رايت بحط ايديا الشمال ورا وايديا اليمين قدام. اتفقنا طب ايديا فين؟ قلت لك اللي ورا دي في فراغ عندنا كلنا من عظمه وعظمه. العظمه دي اخلف العظمه دي الف الحته دي اسمها لون. حط ايديا في اللون دي كده وزق وايديا الثانيه في الكورس مرجي وزق بزق دي كده وزق دي كده وعيني على وشي ومش هحرك ايديا هقول هو خد نفس روح الاورجن جاي من كده. طب دي مين الرايت ومال الليفت؟ الليفت لو قال لك اول حاجه تستاذنه وهو كارف شمال انت بتكتبها مره ثانيه. انما هيقول لك هاتها من ناحيتك يبقى ممكن ازاي اعكس ايديك. يعني تخلي مين معاها اخلي ايديا دي ورا اخلي ايديا دي ايه؟ قدام. زي ما حتى قلنا لكم كورسبوندنج هاند از ايه؟ انتي. يعني في الرايت يبقى الرايت قدام في الليفت يبقى الليفت. في حاجه في الكدني بنحبها كمان بعد البلبيشن جرب باروت اللي هي ترقطها من ناحيه دي من ناحيه دي. فاكر ببقى دايس اروح قابض كده تروح نازله خطا وراجع لي تاني وهنا لو قابض كده بتطلع خطا وايه وراجع لي. لان احنا قلنا الكدني از بارود انما السبلين لا. الاورجن اللي بعده او المثال اللي بعديه نيرف الساين بتاعه الجول بلاد بتاعت كولي سبايس. ده محتاج انك تفتكر مكان الجول بلادر. واحنا قلنا مكان الجول بلادر ايه باخد خط بص من الانتين سبيرت سباين ده على الامبرايكس كده امده كده تقاطعه مع الكوستال مارجن ده مكان الجول لا يعني من هنا لهنا كده ده مكان الجول. بعد ما جبت الخط ده اعمل ايه؟ بعمل المارف ستايل كل تعديل الطرق انا بعملها بايدي اليمين بنظر زي اللي جاي ده اروح حاطط ايديا كده في المكان ده ودايس كده وعيني على وشه قافل عليها بالعرض وبقول له خد نفس. طب لو بعملها بايديا الشمال اهو بص جبت دي كده حطيت ايديا كده عملت كده معاها وبقول له خد نفس عينيا. لو بعملها بيدي الاسرى اليسرى اللي مسموح بيها قوي فبحط بص ايديا كده وبرده عينيا بقول له خد نفس. في كل الاحوال لو خد نفس للاخر من غير حاجه يبقى ايه؟ ما عندوش كل سبايد. امال لو عنده بيحفظ حاجتين حد يفكر هتلاقي الانسبيريشن بوك وهيبان على وشه الجديد. اخر حاجه في البالبيشن بنطلبها اللي هي بالبيت بالهالفيا البريكوليك ماس. البريكوليك ماس بتتجاب في ده ليفت اليا خص وبتتجاب في تكنيك اسمه رولينج تكنيك. انت فين ايد على ايد هو احط ده على ده كده وافضل ايه اعمل فيهم كده حركه راح جاي. هو دي واحده يا دكتور ايه اللي يميز البريكوليك ماس؟ هو من اسمها يا ولد مش دي ماسكه في الكولون؟ خانت من الكولون صفتين ثم اختلفت عنها. خانت من الكولون صفتين كالاتي. الصفه الاولى معايا من الكولون انها في نفس المكان معايا زيها زيه. والصفه الثانيه انها زيها زيه بتتحرك فروم سايد تو سايد بس نيفر اب داون عشان اتاتشمنت ايه؟ كده طب انا كده افتكرها كولون. ده كان في فرق ايه بقى؟ الكولون كشكل ايه؟ صوص الشيل دي شكلها اوبل كاحساس الكولون الضغط عليها يدي جيرجلينج سنسيشن دي الضغط عليها يدي بير. يتوقع انها احيانا كمان تنظر يعني بقت ماس هنا بص كده بتتحرك from side to side في الارض من الارض والماس دي بتبقى over half وتير وتندر. لو لقيت بيقولك ماس فكر ان انا عنده الهنجل بوليبول. بعد ما خلصنا test for a site site اتقسمناها ثلاث كميات ما بين المايند والتنس فيه مودريت تنس اسايتس. الاول عملوا لها تيست اللي اسمه ترانسميتد ستريس. هفكرك بيجي العيان يضع يده في النص كده اقف واجه لوشه وبحط ايدي كده اخبط بايد كده واتلقى الويف الناحيه الثانيه او اخبط كده واتلقى الويف الناحيه الثانيه. سواء عملت الخطه كده او عملت كده كان يا دكتور ايه لازمه ايده اللي في النص؟ كان ليها فايدتين. فايدة اولى يا ابني عشان اخلي معايا منع الترانسميشن خلال الابدومينال وفايدة تانية قلت لك تخلي الابدومين مور تنس. المكان دي التنس اسايتس. امال المايلد؟ المايلد لا ليها وضع اسمه نيل البوب شيست. وقلنا تحذير اوعى تعملوا الاسلوب بتعمله في اللبنه انت فوبيا بالالوان لانه بيعتبروه لها اخلاق خاص. انت تبقى عارفه كويس دونت دو ايت الا ابون ريكوست. قال لك مايل بتعمل ايه؟ نعمل نيك معانا. اما اعظم حاجه بتسال في كل حاله الابدون فهي الشيفتنج على سؤال الابدون. اعملي شيفتنج شيفتنج رانس فور مودريت اسايتس. فكرته ان في المودريت اسايتس تلاقي بيبقى جاي عامل حرف اليو بيتعمل الكلاس بتاعه ثلاثه ستيبس. فكرت في الستيب واحد خليك معايا بروح جاي معايا اخبط كده في الميد لاين معايا من فوق الامبلايكس نازلا لاسفل هيفي كده اسايتس يبقى هيفي قوي لغايه ما اجد ايه؟ ضل. لقيت ضلس اطلع اباف ايد بشويه بس ستيل بلو امبلايكس واعود ايديا في 90 درجه واجي وشه واستأنوي الاتجاه الى احد الجانبين. السؤال بقى جاي اني جنب اللي اروحه الاول يا دكتور ايه اللي سالك يا رب؟ يعني لو عنده ستيل خليك هنا. طب لو عنده ليه ضريبه خليك هنا. لو الاثنين فاكين اللي يعجبك لو الاثنين مقبولين اسئله العيله دي يبقى انت ولا الامتحان هتطلع اخر حاجه كده اخبط كده كده كده لغايه ما اجري الفلانك الاقي ضل سائل هنا. سيب ايدك مكانها وميله على الجنب وانتظر دقيقه. اثناء الدقيقه بيجرى ايه؟ سائل بينزل واللوب اوف انتست اللي فيها هواء بتعوم فوق الوش وعاود الخطه اللي هي تحولت الى بعد ما عملت الخطوه الاولى والخطوه الثانيه هارجع اعيدها الناحيه الثانيه كمان ازاي؟ يعني كده بقى المره كده برضو بص معايا كده وبعدين اقول هناك كده وبعدين استنيها وخبط. تقول لي طب عملتها الناحيتين ليه ما كانت ناحيه واحده كفايه؟ حد يديني رد؟ تو اكسكلود انه انسيست يعني تو انشور انه بريف كده اصيد. اخر حاجه لقلب الابدومين السكراتش تيست بتاع صوت هباته من السماعه. لما حاجه اقول خليكم معايا سكراتش تيست احنا اتفقنا التكنيك بتاعه بيتعمل ازاي. بجيب السماعه دي واحطها في السيت السيرما وهاجي اخربش في البطن يا اما بصباعك يا اما بظهر قلم اي حاجه. المفروض فكرتها ايه؟ طول ما انا بخربش كده السائل بيتنقل في ابدومن فاضيه غاز يبقى نقل وحش. لو عديت على الليفر الترانسميشن في حاجه سوليد يبقى الصوت ايه؟ يعلى. اعمل بالظبط بحط ده كده واخربش من تحت لفوق كده. اول ماشي الصوت واطي واطي واطي وفجاه عيني اروح حاطط خط يبقى انا عديت على مين؟ اوردر سيرفيس. بيقولوا معايا هل سبيسيفيك للليفر؟ لا اي اوردر سوليد يعملها. ومره بطنها بالليفر قوي ليه؟ لان الوحيد اللي عنده القدره يكبر يبقى سوفت هو الليفر الباقي ما بيكونش سوفت قبل. بعد التكنيك الدياجنوزس في حاله ابدومين المفروض يبقى ضخم نوعا ما. يعني يضم الاس يضم معايا ايديولوجي الحاله دي ايه؟ ويضم اناتومي ويضم فانكشنال مش الطيب ويضم كوميونيكيشن. اديك مثال الايثيولوجي انت عندك ثلاثة النوع اللي بيور بالهريسيا بس النوع اللي بيور بوست هيباتيتك بس والنوع اللي ميكسد الاغلبية في اللجنة ميكسد اللي هم جالهم ترعة بالهريسيا وراها هيباتيتس. انا اختار بقى ما بين هيباتي ليجالي بس فينو ليجالي بس او هيباتيتس بالليجالي ومن قال اناتومي من حلق الهرسيا يحط الستيج. وفكركم بالهرسيا كان اول ستيج هي ايه؟ هيباتو نيجل بس. الستيج الثاني ها هيباتو بيه. الستيج الثالثة بيبقى معاها ها يوجي سليل والشنطي. الستيج الاخرية معاها هفرس. بعد كده بيأتي دور فانكشن اسميها فاسكولار وسيلولار. عندكم منصيدة 200 ولا سيلولار دي كومبنسيشن لم يختلف احد اللي عندي بيلو بالليبر سيل. اما الفاسكولار ما جاش. قلت لكم المدرسة اللي هنمشي فيها اكتر اللي هي تقول نقول العيان فاسكولار دي كومبنسيشن اللي هنديله اتاكو في ايه؟ هنديله اتاكو هيماتيتس. كومبليكيشن ما بينزلوش. انت عارف بقى البكتيريا البريدونايتس معايا هايبر سبيل ما بينزلوش. لو طلب انفستيجيشن لحاله ابدومين فانا لا يمكن اتنزل على الدين. مفيش واحده او مش واحده. انا فاحتاج سونار فور ذا اناتومي واحتاج ليفر فانكشن تيست فور سيولوجي. انا الاثنين عاوز سونار وعايز ليفر فانكشن تيست. كده يمكن معايا قلنا حاله الابدومين العامه. بعد ما قلت كارديولوجي ابدومين جنرال بعض النقاط في الشفاء. جنرال مش جنرال كيس. جنرال كيس سمعت ألف مراجعة هي الكرايزر. قلت لكم في حاجة كده ستيشن اسمها جنرال ممكن يسأل. هرجع أركز على بعض الحاجات زي ايه؟ أقول لك إكزامين باص. إكزامين إيدين. إكزامين سيلوز. إكزامين جلوبين. أو نت في أول خمسة. تعال نبتدي باص. بلس يسأل آخر السنة لو الدكتور طلب خليك معايا إكزامن بلس. بدون صداع هي ما نستوبش خلاص. أخلص دول وأعرض الإيه كيس. وبعد ما أعرض الإيه كيس هتلاقي بقى إنكم اضطريتوا تتحسوا حبة يروحوا يطلعوا حبة هنا ساعة تبقى الدنيا لاي حبة دول عبيد واحدين دول واحدين دول واحدين. إنما مدينة ذلك لا تطمع في شيء آخر. ولو عايزين معايا ليه امور رابط عن كده اي امور وبعدين ادرس البريفرال بلس. لا والله بعد كده وراح للدكتور قبل لان بيعتبر لك متزوجه قوي. فاحنا هنتفق على الاتي ان الكلام الصح ان انا اعلق على الايد بس وصمه قليله. لو ردي نجاوب لو قال لك وايه كمان كمل يا ولا اروح ايه حكايه الكواليتي قلت وتصمت برضه وخلاص نجاوب قال لك ايه كمان. انا بتكلم عن البريفرال ايه؟ قلت يعني خلينا الاول في هو الايد المفروض فيها كام نقطه؟ هي دي تابعه يا جدع. انت احنا جينا على جنب انا غير النقطتين ما جبتش سيرتهم ابدا اللي هم كورت اند تنشن. بقى اللي هعلق عليه ايه؟ المفروض بتكلم على ريت وعلى ريتم وعلى فوليوم وعلى كونديشن اوف بيتر وعلى سبيشال بارت. الحقيقه ان الخمسه دول اربعه بيتجابوا في تكنيك واحد والخمسه بتجابوا في تكنيك واحد. افكركم بقى دي. ريت وريتم وفوليوم وكونديشن اوف بيتر كلهم بيتجابوا المنظر ده. العين ببقى جنبيه واحد بتبقى ايه معايا موجوده كده معايا برود كده يعني مايله كده وانا هجيب ايديا الشمال بالساعه كده وايديا اليمين معايا الثلاث صوابع دول احطهم على الرجل كده. المفروض على فكره تبقى عارفين بس انا راجع عشان اشوف دي المفروض تبقى كده. وبالمنظر ده هطلع اربعه من خمسه. ده هقول اول حاجه معايا هبتدي اعد ابقى جبت الرجل. وخدت بالي اثناء الايادي الدنيا منظمه ولا انا جبت الرجل. ثم مش واخد بالك قوه الضربه. ودي انت هتختار حاجه من ثلاثه يا اما اللي انت متعود عليها بقينا افريج فوليوم يا اما اكاد مش حاطتها اللي هو سمول فوليوم يا اما جامده قوي اللي هي بيج فوليوم. لو اللجنه معايا لونج بكون جبتها من غير الظهر. وانتوا عارفين فرق التستون من التستون لو طلع من 20 الى 60 يبقى افضل من كده جميل. ما دون ذلك كل بخبرتك كده بقينا اديريت اديريزم ادي فوليوم. ثم معايا كونديشن اوف ميستر وور وانت هتقول له اتس نوت فين وانا عرفت منين؟ ما هو دي فايده في الثلاث مره فاكرين؟ احنا قلنا الصباع اللي موجود هنا ده بيقفل ايه؟ الارتري اللي جاي دم. في الصباع الاخرين اللي بيقفل القرش اللي بيرجع ده كانت المسافه المحصوره بين الصباعين ايه معاهم اروح عند الصباع ده البحث طبعا انت لا تعمل ولا غير انت تدور في الورز اهو فاضل بقى الخطوه الخامسه وهي التكنيكيات فيشر كارت فيشر كارت بتعمل اسمها ووتر هامر عشان اجيب الووتر هامر ده بيتجاب ويجيب كده والواحد عامل كده فبص التغيير اللي يحصل قدام الدكتور مش انا كنت عامل كده بص بقى التغيير اللي يحصل بالظبط كده هو خايف ايديا دي وماسك دي وزحلق دي قدامه كده في ثانيه كده اروح عامل كده واترفع ايدي مره لو ما لقيتش ووتر هامر اقول ووتر هامر لو اتضح نفسك بقى تقول نو سبيشال قال التعليق على البص الخمسه وتسكت قال لك بس يا ولد تروح جاي ماسك ايده الثانيه كده وايده التمثيليه بتاعت ايكوال اوبوس فايف في وقت واحد طبعا ايكوال في الجول هو ايكوال ايه ما بينزلش في الفرق ادي بص النقطه الثانيه لو طلب ايدين ايدين ما لور لمب بنشوفها هنا نجاوب الاسئله بشوفها فين بشوفها ازاي اعلق ازاي بنشوفها افضل حاجه في الرجل تحت قوي رغم ان طمح في الدورسم والزاكوتي الا اننا بنحب اكتر قوي عند الميديا مان يعني اقدر ادوس عند الدورسم وعند الميديا مان ادوس بمين براحتك بره بيحبوا الثلاث طوال دول في مصر بنحب ندوس بايه؟ صمت يعني ادوس بصمت لسه ادوس ازاي؟ المده لازم طويله بلاش جري وتجري لا على الاقل نص دقيقه قول انت فين؟ الاسوأ بقى لو طلع فيه قديمه نزعل قوي من التعليقات برضه بقول لك النقطه يا دي قديمه والله امال ايه؟ فول كوماند فول كوماند في القديمه على الاقل اربع نقاط جاوبة. حضرتك عرفت قديمة ليه؟ لقيت حفرة لقيت اسمه الطيب انها بيت ثم من المؤكد هتشوف الناحية التانية عشان تتكلم على بايلاتيرالي ثم في نقطة تانية تهمني اول اكسنت واحنا قررنا على ثلاث ما وقف لغاية هنا يبقى بينومي ما جاء هنا يبقى ميدلي ما وصل لهنا يبقى ايه؟ يبقى اباب ان ميدلي ان بينومي اباب ان ميدلي بينومي اخر نقطه يا ريتني انبسط قوي في القديمه لو عملت كده ودست عيني على وش العين بدور على تندر مش معاها مين القديمه اللي معاها تندر في القلب؟ غير قديمه الخطوه اللي وراها ساينوزس ساينوزس بص بقى لو طلب تيست فور ساينوزس بعده ثلاث عقبات لازم الاول خليك معايا اشوف وجوده ثم لو لقيته توزيعه ثم نوعه احكم على ساينوزس منين قلنا لك افضل حته الاطراف اطراف الاصابع تلاقيها بتزرق شويه ومعاها شفايف من الداخل مش من بره عشان السجاير يبقى دي احكم انه موجود طب توزيعه يعني ايه يعني بص لي اللي بيجي لك في اللجنه هتلاقي الساينوزس في الايد دي وايد اختها والرجل دي والرجل دي والشفايف بقى اسمه التوزيع ايه جنرالايز الثالثة أعظمهم أصل ملهاش دعوة جنرالز بنوعه لأن هما نوعين سنترال أند بريفرال طب ما هو اللي بيجي سنترال بس أنا أقول له عرفته منين فاكرين في اللغة العربية اللي قدامكم اللي هي قلت لك بصة فوق بصة تحت سلم عليه بصة فوق على تانج أزرق ولا لا بصة تحت هنا على كلابن سلم عليه من أخطر الحاجات اللي هي حس إيده إيه دافية طالما لقيت ده أزرق وده كلابن وهنا خلاص بقى والنهارده اللي هديهولك هتشوف ادي ساينوزس اللي قريبه من الساينوزس قوي اسمين از كلابنج كلابنج الحقيقه تعلقها بيها فانها اربع نقاط هتاخد اول ثلاثه اثبات وجود ثم توزيعه ثم نوع بس تزود حاجه اسمها درجته لو طلب عاوزين كلابنج بص الكلابنج عيبه ان نفيه يحتاج ساين واثباته ساين عشان احكم على كلابنج بريفيرابل ان ارفع الايدين كده وابص لها تنجنش بس مش هتكفيني دي بقى لو شايف ان الانجل موجوده عايز اتاكد بقول له اعمل لي ايه؟ ويل حط بقى لو الضوء معاك نو كلاب بس حتى لو الضوء ما عداش ما اثبتش 100% مش كلاب لان في ناس كده خلقت ربنا فقلنا لكم محتاج فاين في اي حد فكرنا فلكتويشن فلكتويشن تيست بتتعمل ازاي؟ بمسك الاصبع اللي شاكك فيه كده اثبته هنا اثبته كده معايا على التو ثامبس واطلق سراح الانديز واجي اضغط كده عند اتصال الضفر باللحم انزل واطلع اضغط انزل واطلع لسه انا في اثبات وجوده هو انا عايز ضفر واحد او صباع واحد لا مينيمم كام في ايد ثلاث عشان اكون كلاب بعد ما اثبتنا ان في كلابنج بقى دور ايه توزيع والكلابنج توزيعه فين ما اللي جاي لك هيبقى هنا وهيبقى هنا وهيبقى هنا وهيبقى هنا الاس طب نوع يا دكتور انت منها كده هما نوعين هو توكسيك او هيبوكسيك وهتعرفها بسهوله ليه لان نوع الهيبوكسيك ومعاه سنترال سيانور فهيتقال لك تفكروني تاني بصه بصه سلم ها بصه بصه هنا فور ثم سلم عليه عشان دافيه بصه اخر حته الجديده اللي هي درجه اصل احنا كنا قسمناهم درجات اللي يدوبك الانجل اوبتريتد ومنقار البربراني روبرت دي والمبطرخه دي دراستيك قلت لكم في الاغلب ما بيبقوش الضوافر زي بعض فبستعمل الحركه بتاعت كذا باصي بدو كذا معظم الحاجات اللي هتلاقيها زي اللي جايبين النهارده هتلاقيه ضخم او بيبقى باصي بدو دراستيك اخر واحده في الجنرال بنختارهم نيك بينز خدمة نيك بينز اللي هم الشاجلر لان اقولها بسرعه البينز اللي هي الشاجلر المفروض ان عندي بين هنا اسمه اكسترنال شاجلر وعندي انترنال الاكسترنال شاجلر بيبان كخرطوم واضح الانترنال شاجلر ما يبانش يبان مطيش علميا اتفقنا لما احكم المفروض ان انا اول احكم على مين على الانترنال اكتر لو ما لقيتش الانترنال بحكم على الخرطوم ده اللي اسمه اكسترنال الانترنال بيحكم منه ما بيشوفش خرطوم بيشوف مطيش انما الاكسترنال حاجه منفوخه باين قوي انا دايما عايز الابر ليفل بتاعها بوصيك خيرا تبقى مذاكر جدول التدقيق من فينس وارتيريال بلسيشن احنا عايزين نحكم بقى نعمل ايه اتفقنا على ثلاث شروط عشان ابين ان البلسيشن اوضح مدى كان اول شرط اثني العيان ما يبقاش نايم كده فلان كنا اثنين على زاويه كان احسن 45 وعلى فكره كان دايما اقول لكم قانون يثني من عندي ها جسره يعني من هنا بين العيان من عند جسمه مش من راسه ثم ودي راسه الناحيه الثانيه وريلاكس خالص وطبعا بيبقى هناك الكليه تجي راسه عالي فبيرايق عليه ثم اضاءه جيده كل ده عشان اشوف الابر ليف بعد ما جبت الابر ليف اللي انتوا كنتوا عاملين ودي راسه ودي معاه عايز احكم بقى على ايه؟ على حاجتين غير بعض مقدار ارتفاع البيت دي قد ايه؟ ثم الحاجه الثانيه الويف فورم بتاعها شكلها خليني الاول يا بيه بالراحه في معايا الويف فورم لانها هايله الويف فورم انت هتلاقي معايا عماله كده تعلى وتنزل وبتاع بينطلب منك تعمل فايبر وتروح حاطط ايدك على الرجل وعينك هنا على الوش طبعا مش انت اللي هتايدنتيفاي ايه واكس وبي ولا ده مطلوب منك حاجه اسهل من كده يا ايه اللي هو انت وانت ماسك كده مع احساسك بالرجل حاجه بتتشفط تبقى بطاره كلها ولا حاجه بتتنفخ تبقى بطاره دي ماشي يعني كده وبعدين احس لقيت حاجه طب تمام انا برايك ماشي حاجه هو بتشوف معاها ده ايه ده واحد لك اللي سايله لك النظري لان الناس كلها على ظهر الارض ارض ستوليك كلها ما عدا التراكات اللي جيبس ستوليك حاجه الثانيه بقى الليفل الليفل ده فيه حاجتين عايز الليفل ارتفاعه قد ايه ثم تاثره بالنفس يمكن النفس نخبط منها الاول لان انت بتكون شايف الابر ليفل كده وتقول لي عايز خد نفس بشوف يا ترى بتمل مع النفس ولا بتفضل البني ادم العادي بيحصل له انسبيراتوري ايه حد يقول لي لو لقيته بينفخ مع النفس بيملى مع النفس انسبيراتوري فيلنج ديفاين اسمها كوزمون ساين ما بتنزلش كتير عايز اكون تريك تقول لي حاجه مش تابعه يبقى اهم حاجه بقى الليفل مختار ايه يتفق على ان يقاس الليفل ارتفاعا من حاجه اسمها المانيبول اكسترنال انجل اوف ليفل ازاي بص الطريقه عشان مش عايزها كتير العين نايمه اهو كده ومريح باجي احط معايا مسطره كده قائمه واقفه في كده كده انا مسطره كده قائمه واقفه عند المانيبول تيرنال اند وفيوس كده المسطره الثانيه عند الابر ليفل بتاع الفين دول الابر ليفل اللي بنقول منين قبلهم براحتي لو كان اكسترنال يبقى اخر حته في الخرطوم ايه ماليه لو كان انترنال يبقى اخر حته من ايه بسيط احطه كده اهو بالعرض بحيث بقى بص ده ماشي بالعرض كده وصاحبنا الثاني جاي له كده يقاس الارتفاع اهو ده ارتفاع مين طبعا لا تقيس ولا حاجه وكنتوا بيعرفوا الطريق يعني حطيت كده المانيبول كده اهي قائمه كده شايفها والثاني عند الابر ليفل ايا كان ماشيه بالعرض كده الاثنين هيتخافوا الانترسكشن الحته اللي هي هي ارتفاع مين وقلنا مسموع عادي جدا ان انا اخليها لغايه 4 سم اكتر من 4 سم تبقى مين بي ار كونجست وقلنا لك لو سالك سؤال ايز الايماست اللي اعملها 45 الرد ايماست لا طالما هستعمل مصادر انت مش ايماست انما 45 فور براكتيكال بيرز خليها اسهل بس عشان اسم الكلام ادي النيجر طلع يتمك معايا ان التكنيك معايا اتقال. ليه ده سنان كوتشينال بقى عرض الديليشن.